هو لما اشتراها للتجارة يعني يبيعها ينتظر فيها أكثر مدة سنة. ما يعني ما عنده دواب. وكنا قد أخذنا مادة واحدة في هذا الباب ووقفنا عند المادة الثانية من تفضل تفضل. أنت مؤتمن، أنت مؤتمن للمكان الذي وصلنا إليه. يلا. وهي المادة 39 و500 التي تقول فيها المجلة. إيه؟ نحن أقررناها يا شيخ. ما هو مؤتمن؟ أنا أقصد أقررنا كلامه. إيه نعم طب خلاص تابعوني يعني بس المؤذن، مؤذن مؤتمن لا عبرة بإقرار خلاص هو مني أذن مؤتمن ذلك إذا أخطأ صوبناها شيء ما خطأ نحن نصوره لا لا ما خطأنا لأن أشر عليه قلم قلم ولذلك في الدين فاكتبوه فالكتابة أقوى نعم إيه نعم ولذلك الله أرشدنا نعم إذا أنتم الدين لازم سنة فاكتبوه الله أكبر إيه نعم لأن أضبط مات المدين مات الدائن كتابة قالوا المحدثون إذا اختلف الحافظ وكتابه يقدم ما في الكتاب إلا أن أضبط أضبط لأن قالوا لأن الحفظ خوان أي صحيح الحفظ خوان هذا صحيح وقد يخون الأمين المادة 39 و500 لو استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيرا إن شاء انتظرها حتى تستريح وإن شاء نقض الإجارة وبهذه الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآجر لكن هنا أخي يعني هو يعني دابة تعبت تستريح شنو يصير هذا؟ شلون يتركها غير يوصلها صاحبها؟ إذا يوصلها صاحبها خليه يكون مستعجلا يا شيخنا لنقل خليه يروح لغادي وين يهدى؟ يتركها للدابة يقول لها روحي لك يرجع يكون صاحبها معها نعم صاحبها يكون معها يعني يرافق هو أنا جوز هو مو شرط يكون يعني يكون مرافق تمام إذا مرافق لكن صح قد لا يكون المكاري معها قلنا مر علينا يستأجر دابة هو يأخذها ويروح أو يقول للمكاري وصلني المكان ما علي ملكة أو يعين له دابة يقول له وصلني على الدابة اللي هذا نعم قال أي أنه لو استأجرت دابة معينة إلى محل معين وتلفت في الطريق أو قبل الخروج إلى السفر فسخت الإجارة تمام وإذا تعبت وكلت فللمستأجر بمقتضى المادة 16 و500 الخيار إن شاء انتظر الدابة إلى أن تستريح وتستطيع أن تحمل ما استأجرت لأجله وإن شاء نقض الإجارة وسلم الدابة لصاحبها الظاهر سلم لصاحبها إن كان معه إن كان معه تمام وليس له أن يطلب منه دابة أخرى إن كان معه إن كان لم يكن معه إن لم يكن معه يرسلها مع شخص ما يرسلها معه ما ماذا يجاوب عليها؟ إن كان جاء شفت تعبها هذا بسبب المستأجر نفسه أن يعني أنهكها أنهكها كان التعب بسببه هو ينتظر حمل عليها حملا غير معتاد ينتظر هاي كلها تصير مسائل خلافية خلافية تحتاج إثبات الأصل أنه إذا تعبت أما أن يفسق وأما ينتظر نعم وإذا نعم إن كان معه وليس له أن يطلب منه دابة أخرى لأن عقد الإجارة واقع على دابة معينة وغيرها لم تكن معقودا عليها صحيح. وإذا لم يكن صاحب الدابة معه وترك الدابة حيث تعبت فتلفت فلا يلزمه ضمان يعني عجيب والله لا. إذا كانت لا تستطيع المشي والحركة بالكلية يعني هو فعلا يريد تمام هو هنا من التلف يعني هنا ما يقدر لا يقدر يحملها ولا يقدر ينتظر فكأنها في حكم الميتة يعني لو ماتت حتى أن فيها ما نعم قال لأن منه ضرورة وعذرا قال لأن من شأن الدابة أن تمشي ما بقي فيها رمق من الحياة فإذا عجزت عن المشي تموت في مقامها أجراد. يعني كان يعتبرها ميتة بحكم الميتة مثل السيارة إذا تعطلت في منتصف الطريق ومستأجر سيارة فتعطلت بالكلية لا تشتغل ولا كذا فله أن يتركها وينصرف لا يمكن نعم اختيارها لي يسعها أن يترك السيارة لو استأجر سيارة إلى الحديدة من هنا ويرجع إلى صنعاء أدري ما يقدر يعني هي خربت أو صابها فتسير بالكلية بغير فعل منه من بغير فعل منه شي سوي بها يعني صاحبها ما موجود ولا يقدر يوصلها ولا يقدر هو يبقى يحميها يتركها عنده هو ويخبر صاحبها بما حصل يلزمه الإخبار مثلا طبعا يخبره إذا أمكن نعم قال وإذا كانت الدابة في مكانها في إمكانها المشي نوعا ما إلى أقرب مكان مسكون وتركها ضمن قيمتها وتركها ضمن قيمتها ما يصير يتركها لأن تقدر تمشي يوصلها إلى أقرب عمران إلى أقرب مدينة نعم قال وتركها ضمن قيمتها في المكان الذي تركها فيه وإن باعها وأخذ ثمنها ينظر فإذا لم تكن مراجعة الحاكم تمكن إذا لم تمكن يمكن فإذا لم تمكن مراجعة الحاكم وأخذ الإذن في بيعها إذا لم تكن فإذا لم تكن مراجعة الحاكم وأخذ الإذن في بيعها ممكنة نعم فلا ضمان عليه وإذا كانت ممكنة ضامنة وقد ذكر ذلك في التنقيح والحامدية على الوجه الآتي وإن باعها وأخذ ثمنها إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره ببيعها فلا ضمان عليه لا في الدابة ولا في ثمنها وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع ردها إلى صاحبها فهو ضامن للقيمة وفي هذه الحال أي إذا تعبت الدابة أثناء الطريق أو هلكت فللمستأجر نقض الإجارة ولكن عليه من الجهة الأخرى أداء نصيب المسافة التي قطعها بالدابة من الأجر المسمى ينظر في تقسيم البدل إلى وعورة الطريق وسهولتها فضلا عن المسافة والامتداد أي أنه لو تعبت الدابة يعني ينطي مقدار ما قطع على الدابة مع ملاحظة وعورة الطريق مو فقط المسافة نعم لو كانت المسافة نصفين وصل نصف الطريق لكن الطريق الذي قد قطعه المسافة التي قد قطعها سهلة أو صعبة هو ينظر على وعورة الطريق يعني مو تقسم الأجرة مناصفة بنسبة المسافة لا بالنسبة للمسافة تدخلها بالحساب وتدخل الوعورة أيضا بس إذا هذا شيخنا يحتاج إلى تقييم الحساب يعني هذا التقدير التخمين يعني تظن حسب الظن نعم لكن إذا لم يتفق الآجر والمستأجر على شيء مما يتفقون يروحوا للقاضي هذا إذا كان في نفقة للسيارة المتعطلة يعني سيارة ستأخذ هذه السيارة تجرها هل ينفق عليها ثم يرجع على المؤجر؟ لا وإذا ما يقدر هذا يتركها حيث ما هي ما يعرف هذا ما عنده وسيلة لكن نقيس على قول إذا كانت الدابة يمكن تمشي قليلا يقدر يوصلها إلى أقرب مدينة فإذا كانت سيارة وتعطلت وأمكن أن يسحلها مثل ما يتفضل الأخ يربطها بسيارة بلوري يوصلها إلى أقرب مدينة يفعل ذلك النفقة تكون على من؟ نعم توصيل السيارة على نفقة المؤجر صاحبها مو على المستأجر الأجر يعني هي على الأجر نعم قال أي أنه لو تعبت الدابة في منتصف الطريق مثلا فلا يلزم نصف البدل المسمى بل ينظر إلى وعورة النصف الذي قطع وسهولته وسهولته نعم. بالنسبة إلى النصف الباقي وعلى هذه النسبة يقسم البدل لأن رب فرسخ كراءه 5 قروش ورب فرسخ كراءه 10 قروش من جهة الوعورة والجبل والصعدة نعم صحيح هذا وإذا لم يفسخ المستأجر الإجارة في مثل هذه الحال وساق الدابة أمامه دون أن يركبها لزمه الأجر المسمى كله نعم صح ما لم يكن ذلك لعدم احتمالها الركوب مطلقا صح. ولسوقها إلى صاحبها ولسوقها إلى صاحبها وإيصالها إليه كذلك لو استأجر أحد دابة لتحمل إيش معنى شيخنا يقول ما لم يكن ذلك لعدم احتمالها الركوب مطلقا ولسوقها إلى صاحبها وإيصالها إليه. إيه وقبلها مشينه قبلها يعني العبارة. هذا يتصور لا في حال الرجوع. لا قبلها ذكرت قبلها والله. قال وإذا لم يفسخ المستأجر الإجارة. إيه ما يفسخ. فيها في مثل. إذا حق يفسخ. إيه. لكن إذا ما يفسخ يكون أقرب. وساق الدابة أمامه. إيه نعم. دون أن يركبها لزمه الأجر المسمى كله. إيه نعم. ما لم يكن ذلك. إيه. لعدم احتمالها الركوب مطلقا ما يلزم ما يلزم نعم فلا يلزم ولسوقها الى صاحبها وايصالها اليه ما يقدر هذا ما يقدر تحملها هذا الى ما تحملها ما تقدر تحملها ما تقدر في الحاله الاولى تقدر تحملها تقدر في الحالة الثانية ما تقدر تحملها. ما في سخ هو في الحالة. ما قبل السخة. مو يجي. تلزم الأجرة. نعم. فإذا هو لا ما هذا إلا إذا كانت هي ما تحمل الأخير للتالي. وضعها لهذا ما يلزم لأنه وصلها إليه نعم. لأنه ساقها إلى صلاة لا مدري هذا مدري ما تقدر نعم. ما تتحمل هي ما تتحمل نعم. كذلك لو استأجر أحد دابة لتحمل متاعا معلوما ومرضت فحملها شيئا دونه فعليه أداء الأجرة تماما تمام نعم لأنه قد استهلك المنفعة استعمل المنفعة وبما أن الدابة في استكرائها على الوجه المحرر في هذه المادة تتعين في العقد فإذا استأجر أحد دابة على هذا الوجه لإيصاله حملا إلى مكان معلوم فأوصله المكاري على دابة أخرى كان متبرعا وليس له أخذ الأجرة ولكن ليس من اللياقة عدم تأديتها مو عند الحنفية ما دام شيء ما يلزمني ولا وأفعله دون إذن من المنتفع فأعتبر متبرع الأصل هذا عنده يعني أنت وفيت عني دين ما ملزم لكن غير حنفية لا بس شيخنا يلاحظ أن العقد هنا وقع على إيصال الحمل ومقيد بدابة معينة لا على دابة معينة أيوة فالمكاري أعطاه دابة أخرى متبرع لأنه وراء الدابة العقد وقع على تلك قال لكن إذا استأجر أحد دابة معينة ولنقل حمل إلى المكان الفلاني ومرضت أثناء الطريق فحمل المكاري الحمل على دابة دونها وأوصله إلى المكان المقصود فليس للمستأجر أن يمسك شيئا من الأجرة بداعي نقصان أجرة هذه عن أجرة الدابة التي استأجرها لأنه رضي بها حين التحميل ما فسخ هو لما ما فسخ ذاك قابل بالخارة خلص كأن الرضا هذا وقع إنشاء عقد جديد على دابة أخرى قال ليس على المكاري الذهاب مع الدابة أو أن يرسل رجلا آخر بدلا عنه وتلزم الأجرة بتسليم الدابة المأجورة إلى المستأجر فقط المادة 40 و500 لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل لأن المعقود عليه إيصال الحمل إلى المكان ليس على دابة وليس المنظور إليه آلة النقل نعم. قال لو اشترط على مكاري إيصال حمل معين إلى محل معين أو استكريت منه دابة غير معينة حسب الفقرة الثالثة من المادة الآتية لإيصاله وتعبت الدابة في الطريق أو هلكت قبل الخروج إلى المكان المقصود فلا يطرأ خلل ما على الإجارة ويكون المكاري مجبرا على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل لأن المعقود عليه هنا ليس الدابة بل نقل المتاع فإذا يا شيخ لو مثلا قال له أنقلك على دابة من نوع البغال فنقله على دابة من نوع الجمال فهل هنا من نوع الجمال يعني العقد كان على واحدة من البغال لم تكن ما معين هذا ما معين فنقله على جمل لا والتعيين ابني لو هذا بيعين أما إذا عين الجنس خلص ما يلزم لما عين الجنس مثل ما يلزم فرد من أفراد الجنس قال تنقل على بعير أي بعير يجيبه خالف وقال بدل ما كان العقد على بعير من الأبعرة راح حمل على فرس من الفرسان لا بعير لازم هاي مخالفة كبيرة هذه قال المادة 41 و500 لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز أيضا يصحح يعني كان العقد أولا كان فاسدا فصحح مجهول وصلحته وقبل المستأجر يجوز أيضا لو استأجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق مثلا لو استأجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بدابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد معتاد نوع من الدواب قال لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين أي أنه يكون فاسدا لأنه بما أن الدواب تختلف منافعها فيكون الجهل بها مؤديا إلى النزاع لكن إذا عينت الدابة بعد العقد ورضي المستأجر بالدابة التي صار تعيينها جاز وانقلبت الإجارة إلى الصحة. أمكن تصحيح العقد ورفع الجهالة قبل التنفيذ. قبل التنفيذ. نعم. قال وليس قوله الدابة قيد أريد به الاحتراز عن غير. لا مثال هذا. أي واسطة للنقل تخضع لنفس الأحكام اللي سنذكرها الآن. نعم. إذا دابة، إذا مركب، إذا قارب، إذا سيارة، سيارة ربما الآن أيضا تخضع لهذه القواعد العامة. قد يكون فيها نوع من الخلافات، لكن الأصل تمشي بها، لأن المنظور إلى آلة النقل فتخضع لها الأحكام كلما أمكن خضوعها إليها. ربما يقول الطائرة لها أحكام خاصة. أو أخ نعم. حتى الطائرة تختلف شغلة. إيرباص مع طائرة مثلاً. هو هذا أقول لك جهد الإمكان مثلها. قد يكون هناك استثناءات تقتضيها نوع الآلة وبالمطار ولازم تنزل وتخضع، يعني يمكن يعني تخصيصها ببعض الأحكام، ولا الأحكام العامة تخضع لها. يعني هاي اللي جنعتيها على الدواب تخضع لها السيارة والطيارة والقارب والسفينة بالبحر وما إلى ذلك. نعم. شيخنا أنتم مثلاً ربنا الآن قام لو يعني أركبه على دابة أخرى يعني بدون أن يعني أن يرضى، فكأنه متبرع لا يلزم المستأجر. هاي القاعدة عند الحنفية يا أخي. نعم. الضابط هذا القاعدة عندهم. نعم. من قام لشخص آخر بمنفعة بدون إذن ولا مطلوبة هي منه يعتبر متبرع. هذا هو القاعدة عندهم. نعم. متبرع يعتبر. عن غير الحنفية لا، من أدى عن غيره واجبا لا منفع له فعليه أن يرجي وإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا هو شعار غير الحنفية. نعم نعم. والله هو هنا يعني ننظر اللي هو قام به، يعني ما الحنفية عندهم وجهة نظر، يقول لك أنت تأدي عني أنا مدين لك ما يدريك أنا بدي أنطيل هذا الدين لأن أنا يريد أسوي مقاصة وياه أو عليه ديون عن بالإلية. ما لهم وجهة نظر في هذا. كثيرة تحدث هذه. فالأصل أنه يعني يستأذن، لكن إذا لا انتفع حقيقة، يعني شخص مدين وما عليه فد شيء، ما في مقاصة ولا كذا ولا كذا، نعم عليه أن يؤدي ما هذا إلا إذا عفى عنه. تعبير الحنفية ولكن ليس من اللياقة عدم تأديه. شوف ده يقولون هالقد جميل، وما يريدون يقرقون القاعدة. نعم نعم. ليش قاعدة قانونية؟ شلون عندهم هذا جائز ديانة وليس قضاء؟ يعني بالقضاء هاي ما يعرف هذا، مثل ما يعرف حقوق صرف هذا ديانة في الآخرة إثم وما إثم. القاضي ما ينظر للإثم، هذا محق شو تسوي له؟ ظالم لكن عنده بينة مو. ولذلك في الحديث إنكم تختصمون إلي ولعل أن أحدكم يكون ألحن بحجتي من البعض فأقضي له بنحو ما أسمع فلا يأخذه. نعم. هو يحكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأي قاضي حسب البينات والظهر الذي يدر عليه. نعم. لكن هو جائز للقاضي غير جائز إلى للآخر وهكذا. طيب في هذه مثل هذا تعبير الإمام مالك في مسألة الزواج بنية الطلاق، قال إنه العقد صحيح ولكنه ليس من أخلاق الناس. الواحد هذا من أخلاق طبعا، ليس من أخلاق. إيه إيه نحن نحكم عليه عقد، عقد ينفذ عليه كل شيء. ثم هذا فتأل نستغرب منه، يعني ويصير به فت خلاف ومدري إيش وكذا. يعني هو اللي وجد ينوي، هو بحل ذلك يتزوجه بعد ذلك يطلق مو صحيح. من وجد ينوي ليش؟ وأنا استغرب مرة دا أسمع فد واحد رابري لسن شيطان لسن يحتج على أهل السنة بالبيكرية. هو اللي يقول إحنا الكل متفقين عليها. نعم. أهل السنة والشيعة متفقين بس مختلفين. شلون يا كذاب لسن شيطان. فرق كما بين السنة. يقول مثل هذا أهل السنة يقولوا صحيح إذا تزوج شخص امرأة بنية الطلاق هل الزواج؟ يقول كلهم يقولون صحيح. والمتعة أيضا هو النكاح لسن هذا لبس وما أكثر التلبيسات. نعم. والله هذه الله المستعان. يا شيخنا في مثل هذه الصورة يعني أنه أركبه على دابة أخرى غير المتفق عليها فقالوا لا يلزمه الإجرة، ولكن مروءة يعني يجب عليه يعني يؤديها، أنتم ماذا ترجحون؟ هل يجب عليه الأجرة ولا لا يجب عليه الأجرة؟ على جريح تدرد الحنفي هذا لا الأجرة ماكو فرق بين إيه نعم. ولو كانت أقل منها الدابة أو إيه ما طول بتأدي المقصود تنقله وتنقل متاع متعته وماكو غيرها ما ينتظر وهكذا. قال وأيضا بس العفو دكتور هو ذاك المستأجر عد عين قال حشاك أريد هذه الدابة يأتي الدابة مو عطبت ابني فإذا عطبت خلاص عطبت هذا ذاك قدم له غير دابة مو عطبت دكتور من البداية سؤال أخينا لا مو من هذا وين لا هو سؤال أخ عبد السلام ابتداء قال لحشاك أنا أريد هذه الدابة أدل وطا غيره وقبل بيها خلاص بدل خلاص بعد نعم. قال وأيضا لو استأجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين أي إذا تعهد المكاري بحمل الحمل جاز وصرف الحمل المعقود عليه على المتعارف المطلق والشيء الذي يتعهد به على الوجه المشروع هو النقل والحمل الخاص. مثلا لو استأجر فرس من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد والمتعارف كانت الإجارة جائزة ويلزم المكاري إيصال المستأجر بفرس إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد. والفقرة الثانية من هذه المادة ليست شيئا سوى فقرة إلى محل معين ولا تفيد معنى غير معناها وكان من اللازم عدم ذكرها هنا يعني كان حشو يقول الله. وقد أريد بقيد على ما هو المعتاد عدم صحة اشتراط ما يخالف المتعارف المعتاد في هذا الخصوص. لا مو على غير المعتاد احنا قلنا العرف يرجع الى اذا لم يكن هناك اتفاق خلافه هاي القاعدة العرف يكون ملزم اذا لم يكن هناك اتفاق على خلافه ليش لان العرف ناخذ به باعتبار هو اتفاق ظني بين ذوي الشأن حول هاي المسألة هاي الظنية تنسخ بالتصريح اذا جاء التصريح خلافه. نعم. قال المادة 42 و 500 لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة أو الخطة والمسافة فقط إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا خطة بنتكون اسم البلدة أو المكان اسم المكان يعني إيه؟ إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة مثلا إيه؟ لبلدة مثلا لو استأجرت دابة إلى بوسنة إيه؟ أو إلى العراق إيه؟ لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها إيه مو بس للعراق يعني لازم لا تحددها إلى ما أصغر مكان اللي يمكن مثلا إلى حجيفة أو إلى القرنية أو إلى كذا يعني وهي كلها بالعراق لكن ما يكفي بالعراق إيه؟ الله يفرج عن البوسنة والعراق البوسنة قال أو إلى العراق لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعرف إطلاقه على بلدة دمشق هذا واحد يعني سؤال الآن في مصر واحد من الريف والله نازل المصر يقصد القاهرة حتى هنا القاهرة يقصد لا لها طول ولا لها عروض لازم يحدد لا ناخذ القاهرة لا معروف هذا أهل اسكندرية يقول رايح مصر رايح مصر يعني القاهرة يعني القاهرة يعني عادة إذا ثم هنا يراد عاصمة هنا حتى في اليمن وين رايح للبلاد البلاد للبلادي للبلاد يقصد بقريته يا ابو إيه؟ نعم مصر القاهرة نعم. الشام دمشق دكتور يعني إذا يقول له مثل هسه راح السيارة أقول له الحديدة ماكو وش في الحديدة لأن الحديدة حد كبير لازم أحدد المكان بدقة هو هنا لا تحدد أيضا للحديدة أكو موقف سيارات هكذا شلون مثلا بعمان أريد وصلني العمان للعبدلي مثلا معروف هذا حتى مثلا هو سيارة الإجراس وصلك لهناك مثلا شيخنا في أنا أركب من مكة إلى جدة أي. معروف أنه السيارة توصلني باب مكة أو باب شريف معروف يعني أي. هذه جدة هذا مركز جدة أي. نعم. هنا أيضا المتعارف عليه راكب من صنعاء إلى تعز معروف إلى فرزة تعز تعز وهكذا طيب قال قد عرف على إطلاقه على بلدة دمشق، فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام صح، ويكون المقصود دمشق باعتراف أن المقصود دمشق. نعم، أي لا يكفي في صحة الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة المشتملة على عدة مدن وقرى فقط، ويلزم تعيين المكان المقصود وتخصيصه، وما لم يعين ويخصص تكون الإجارة فاسدة، إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة معينة، وحينئذ تصح الإجارة وتصرف إلى المكان المعروف بذلك الاسم. مثلا لو استؤجرت دابة إلى بوسنة أو إلى العراق أو إلى اليمن أو بلاد خوارزم أو إلى خراسان وحددت المسافة لا يصح، إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يراد الذهاب إليها. والفقرة الأولى من المثال مثال للفقرة الأولى من هذه المادة، والفقرة الثانية منه مثال للفقرة الثانية منها، ففي هذه المادة لف ونشر. ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعرف إطلاقه على بلدة دمشق، فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام صح. نعم. قال وعلى ذلك فإذا لم تعين سوى مسافة الخطة في الإجارة فقط فسدت، وعلى ذلك يلزم أجر المثل لأقرب محل في تلك الخطة بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى. الخطة هنا يقتضي القطر. القطر نعم. نعم. لأنه الأصل في هذا، بما أنه كل موضع في تلك الخطة يطلق عليه هذا الاسم، يلزم أجر المثل لأقرب مكان منها بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى. وهذه المادة غير المادة الآتية. يمكن الخطة هنا المراد بها الفرزة. لا يعني لا، قطر أو قليل. خطة الشام، خطة الكذا. نعم. طيب يا شيخ، لكن هنا ذكر أنه حتى لو ذكرت المسافة فلا يكفي. ما يكفي إذا ما يحدد هذا المكان. طيب فلما مثلا أنا استأجرته يوصلني مسافة يعني 100 ميل. ما يكفي أن يحدد 100 ميل؟ نعم. 100 ميل ربما ما توصلك إلى العمران. يا جهالة. للمكان الذي أنت تريده. نعم. يمشيك 100 ميل وبتشول بالصحراء، يقول لك هاي 100 ميل قصدت فلسك يا عبد. قال المادة 43 و500، لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل. مثلا لو استكريت دابة من إسلامبول، هذه كان اسمها إسلامبول. إسلامبول هي إسطنبول والإستانة اسمها. إيه إسلامبول يعني مدينة الإسلام. إيه نعم. مدينة الإسلام. لا على بلدتين يمكن هنا. إيه لو استكريت دابة من إسلامبول إلى جكمجة. جكمجة. ولم يصرح هل إلى كبراهما. اثنين يعني شلون اكون بصيدة كبيرة وبصيدة صغيرة. قبل كم يوم ضاربين بصيدة كبيرة. فروانة الكبيرة وفروانة الصغيرة. هي كلهم قرى يعني، لكن واحد اكبر من الله. نعم. يعني جهادي اثنتان. واحدة كبرى واحدة صغيرة. بدأ يعرف اي المقصود. ولم يصرح هل الى كبراهما او الى صغراهما، فايتهما قصدت يلزم اجر المثل بنسبة مسافتهما. أجر المثل يعني في منطقتين مختلفة هذه؟ ولا في نفس المنطقة؟ لا مختلفة. مختلفة يتفقان بالاسم. يتفقان بالاسم. مثل صنعاء الشام. الحق يقول أنت قلت لي تشغل شيء، هاي تشغل. إيه تمام. إيه نعم. إيه. صحيح. قال لو استجاب دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على مكانين أو بلدتين أو أكثر ولم يصرح بأحدها ولم يعين، فبما أن الإجارة تكون بسبب ذلك فاسدة للجهالة، فأيتهما قصد المستأجر لزمته أجرتها المثلية. ولا يقال هنا بشرط أن لا تزيد على الأجر المسمى. لا مفاسد، ماكو أجر مسمى. مثلا لو استأجر أحد دابا من إسطنبول إلى جكمجة بكذا قرشا، وبما أن هذا الاسم يطلق على بلدتين قرب إسطنبول ولم يعين المستأجر أيتهما أراد، الكبرى أم الصغرى، والإجارة هذه بمقتضى المواد 51 و53 و60 و400 تكون فاسدة، فإلى أيتهما ذهب المستأجر لزمته أجرتها المثلية ولا يلزمه الأجر المسمى. تمام. وإذا لم يكن فساد الإجارة ناشئا عن الجهل ببدل الإجارة كما ورد في المادة 62 و400 وكان ناشئا عن عدم وجود بعض شروط الصحة الأخرى يلزم أجر المثل بشرط ألا يتجاوز الأجر المسمى. فعلى ذلك إذا كانت الإجارة فاسدة بمقتضى هذه المادة، فإذا ذهب المستأجر إلى شكمجة الصغرى لزمه أجر المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى، وكذلك الحال فيما لو ذهب إلى شكمجة الكبرى أيضا. شكمجة اسم تركي استعمل اختلفنا أيضا لا مهم يعني اسم يعني اسم بالتركي عارف ان اللغة شو. طيب المادة 44 و500، لو استكريت دابة الى بلدة للركوب او الحمل يلزم استحسانا اركاب المسافر او تحميل الحمل او الحمل من داره وايصاله الى النزل او الدار التي يريد النزول فيها في البلد المقصود. لانه ما في كل مكان هناك ماذا يتعين هنا، ماكو محل خاص مثلا جراج مثلا وكذا. نعم. بس لدمشق او الفلان ماكو يعني مكان معتاد سيارات هنا او البغالة او كتاتي، فيقول استحسان اللي وصل وين البيته استحسان. اخذنا انا خرجت من عمان الى سوريا اوصلني الى الفرزة، فقلت انا ما اعرف سوريا لكن اوصلني الى هذا، فقال اخذ منك اجرة مثل ما ياخذ الاهل الفرزة، فاخذ مني اجرتين، اجرة النقل من عمان الى سوريا الى دمشق ومن دمشق الى المنزل. اكو محل هناك هذا ليش اخذ منك؟ لان مثل ما قلنا العدل مثل المكان، سيارات اللي تأتي من بغداد تقصد إلى الأردن إلى عمان أكو مكان جراج لها هناك يوديك. صحيح هذا. أما إلا تتفق ويا توصلني لبيتي، بيتك بثنان مكان يصير أجرة أخرى، وإلا المعتاد تمام هذا يوصلك إلى المحل الذي تتجمع فيه السيارات التي تأتي مثلا من بغداد أو من دمشق. مألوف هذا. نعم يصير هذا التوصيل. سنة في بغداد السيارات اللي تجي وليس مو على والحلة، على والحلة أو جراج اليم يم جامع بنية ماكو يم هذا هناك تتجمع السيارة. نعم. عندنا عرف يا شيخ إذا استأجر سيارة وهي كان يعني مستأجر لها يعني خاص إنجيز له، فإنه يوصله إلى أي مكان في المدينة، وإن كان راكب من مثل يعني مثل بقية الركاب فإنه يوصله إلى الكراج. نعم. نفس بغداد. هذه الصورة كيف شيخنا؟ نعم. وضحت. الآن أنا من أهل تعز. نعم. فبإمكاني أن أركب سيارة مع سائر الركاب، مع غيري من الركاب. فهذا المتعارف عليه أن يوصلني إلى المحل المعروف لتتجمع فيه السيارات. نعم. لكن لو أخذت سيارة خاصة، أجرة خاصة بي، لم يركب معي أحد فيها، فالسائق ملزم إلى أن يوصلني بالعرف إلى داري في صنعاء. خلاص. وليس عرف. إلى المكان. ما عرف مش هذا خلاص. عرف هذا إلا إذا كما قلنا صار اتفاق يخالف العرف، فالعبرة مو بالعرف، بالاتفاق هذا. نعم. لأن العرف لأجل أن نعتبره ونرجع إلى في مسألة فهم العقود والشروط وكذا، أولا لا يخالف الشرع هذا واحد، اثنين لا يوجد اتفاق يخالفه، ثلاثة أن يكون العرف هذا موجود وقت وقوع الواقعة التي تريد نعرف حكمها ايش، هو موجود العرف. ولذلك السوصايل او اوقاف، واحد اوقف دار او بساتين قال هاي وقف على طلبة العلم، تاريخ الوقفية تاريخ قبل 100 سنة، يعني اذا نفذها لان تنفيذها مستمر لانه واردها دا ينفق على طلبة العلم. هنا وين طلبة العلم؟ ما معينهم. فنرجع للعرف، أي عرف؟ العرف الذي كان موجودا وقت وقفه لهذا العقار. بتلاحظ وقفه هناك كان طلبة العلم يقصد به طلبة العلم الشرعي، ما يقصد به طلبة العلم الدنيوي مثلا علم الحياكة أو الطب أو الهندسة أو أي نوع آخر علم شرعي. الآن لا، لم يعد طلب العلم مقصورا على طلب العلم الشرعي، وإنما ينصرف على طلبت أي علم كان. شيخنا بالمناسبة النصوص اللي وردت في فضل العلم وقل ربي زدني علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا الأصل فيه هو العلم الشرعي وما يخدم العلم الشرعي. بعض الطلاب كانوا يناقشوا في شرح هذا الحديث، فيقول لي لماذا لا يطلق العلم يلتمس علما سواء كان علما شرعيا أو علما دنيويا كالطب والهندسة لا لا كل علم الأصل في العلم الشرعي أو ما هو يخدم العلم الشرعي يخدم العلم الشرعي الآلات سموا علوم الآلة كاللغة العربية وما إلى ذلك أما العلوم الأخرى الدنيوية نعم أقدر أجره لهنا إذا تعلمها صاحبها لخدمة المسلمين أو لكذا كذا دخل في هذا المفهوم من هذا الباب بالنية ولذلك هذا يعتبر هذه العلوم من فروض الكفاية وفروض الكفاية اللي يعملها يوجب وهي مطلوب وجودها المناقشة هل تدخل بالإلحاق أو بعموم النص نعم هل تدخل هذه العلوم لا مو هنا بعموم النص علما وإذا نشوف إحنا استعمالات الشرع اللفظ إذا كان له اصطلاح بالاستعمال الشرعي ولا اصطلاح بالاستعمال اللغوي نروح للشرعي شرعي أما نجي على اللغوي إذا اللغوي يوجد في اللغوي ويوجد استعماله في العرفي ونرجع للعرف للعرف نعم يعني العلم الحقيقي هو ما كان له علاقة هو شرعي بالأخر. هو شرعي أو يلحق به ما يخدم الشرع كتعلم اللغة العربية شوف سبق العلوم الدنيوية إن كان تعلمها من فروض الكفاية مو فروض الكفاية يوجر صاحبها يوجر صاحبها فتلحق بمسألة زدني علما أو كذا لأنه واحد يطلب أن يوفق لتعلم ما هو من فروض الكفاية يعني الله عز وجل هو أساق هذا العلم الدنيوي على سياق الذم في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلم نعم فلو كان العلم فيه بذاته ممدوحا لا ما ممدوح هو العلم العلم هو هو العلم بذاته هو الشرف بشرف المعلوم المتعلق بالعلم ولذلك العلم بالله وبصفاته بالدين هو أشرف العلوم علوم علوم الدينية علوم الآخرة هي اللي شو اسمها علوم الدنيا مطلوبة لخدمة الدين إيه نعم نعم صحيح من الصحف هاجم العلماء الذين اجتمعوا آخر المؤتمر وقالوا الله يقول من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء العلماء بالكون وبالنبات والحيوان من خلال هذه الآية ويقولوا إن العز بن عبد السلام قال إن علم الفقه لا يؤدي إلى الخشية العلم الذي يؤدي الخشية هو الإيمان بالله مجرد أن تعلم علم الفقه ليس سبيلا وحيدا للخشية فما رأيك يا شيخ لا هو الأصل إنما يخشى الله من عباده العلماء هو اللفظ عموم هنا فالعلماء لكن في الاصطلاح وفي الاستعمالات الشرعية يراد به العلم الذي يوصل إلى الغاية إلى الخشية اللي إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم الذي يؤدي بك إلى خشية الله مو وخشية الله يعني تؤدي بك أولا إلى معرفة الله ثم الخشية منه فإذا كان العلم هذا اللي يعرف علم العلوم الدنيوية الفيزياء أو ما إلى ذلك تؤدي بهذه المعرفة إلى وجود خالق لهذا الكون وبالتالي يخشاه نعم يدخل في هذا في الآية الأخرى يدخل في هذه في مفهوم هذه الآية في الآية الأخرى نعم يمرون عليها وهم عنها معرضون هذا العلم لم يفسدهم أي خير حديث البخاري من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كلمة يفقهه هنا وردت هو الأصل في العلم أخي لا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون مهتي وقل ربي زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تنصرف إلى العلم الشرعي يبقى العلوم الأخرى إن كان مؤداها ما يؤدي إليه العلم الشرعي وهو المعرفة بالله تعالى والخوف منه وطاعته وما إلى ذلك يدخل في هذا المفهوم وإذا لا ما أدى هالشيء هذا ليس بهذا العلم لأن لو كان علم حقيقي تمام يعرفه لحرك فيه هذه المعاني وجعله يعرفها نعم هذا دكتور مرة هذول أخي الآن لا يجوز الاستهزاء بالعلماء الله المستعان بالعلماء لما يستهزئ بالعلماء العلماء الدين وما إلى ذلك لا يجوز هذا لأن هذا الاستهزاء يشمل الجميع نعم قد يكون مثلا علماء لا يحسنون كذا أو علماء سوء كما بقى يقولون واحد هذا لكن هؤلاء يريدون الاستهزاء بجميع علماء الدين. صح. هذول هاي المسألة يستهزئ هذا. أحد الكتاب قال وهم ما بين دراويش صوفية يقبلون أرجل أئمتهم وما بين سلفيين يقولون لا يجوز الخروج على الوالي الظالم. بل يستهزئ مثل هذا سهاد على الوردي في بغداد، هذا راقبي هو ألف كتاب وعاب السلاطين. نعم. كل استهزاء وكذا، حتى أحد الأئمة مات أيضا رحمة الله عليه ألف كتاب في الرد عليه، لأن مو ذا يريد هذا ليستهدي بهم. واحد شيء سنو عاب السلاطين مات هذا. بالمناسبة نعم. الآن في هناك من يستهزئ بمصطلح ولي الأمر ويقول نحن في دولة المؤسسات، ما فيش حاجة عندنا نظام، عندنا مؤسسات، عندنا مجلس النواب، الخروج على هذه المؤسسات ما فيش حاجة عندنا اسمها ولي أمر. والله قولوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. يعني إذا يستعمل الصلاحات عربية يقول أولي الأمر لم يعد واحدا صار مؤسسة وليس شخصا بعينه، إنما هو نظام. وكل من له حق الطاعة الغير ولي أمر من رب العائلة فما فوق إلى آخره، هو بأي حق ذي الجسم مع الناس؟ هو نفس النواب أو ما إلى ذلك. إلا بالله. لا ليجيرها ليجيرها أكل لا ليجيرها ما في مؤسسة أينما فتحوا وأينما دخلوا وحتى في غير اليمن يا شيخ السلام. يا شيخ هم يريدون بهذا، هذه ناقشوها من ضمن ما ناقشوا في ندوة في فندق تاج سبا، أن في مبررات جواز ولاية المرأة أن الولاية الآن دولة مؤسسات ولم تعد ولاية أشخاص. لا، المؤسسة يديرها أشخاص، ليس شيء لا مي أو لا حقيقة له. السلطة التنفيذية شو السلطة؟ أشخاص يملكون سلطة معينة يطلق على تنفيذية، كرئيس دولة أو رئيس وزراء أو وزراء، هاي أشياء معنوية يعني. مو هذا دار الإسلام، دار الإسلام يعني راد بها الناس الذين هناك في هذه الدار ويتصلون بها برابطة معينة، أما على أساس عقيدة أو على أساس عقد الآخر. إحنا الآن أخي اللي دا أشوفه الآن الخلاف أخي دا ينجر إلى كفر وإيمان. نعم هذا هكذا مش اسمه هذا، لأن ما لا شك فيه أن الاستهزاء والسخرية وتجويز الإنسان لنفسه للتعقيب على ما جاء به الشرع هذا لا خلاف في كفره أخي. ما فعل هذا؟ ما كان موجود يعني هذا. فهؤلاء الذين نراهم بالكتابات أو الكلام أو كذا، يعني لما توزنا شوف هذا الكلام كفر، لأن تجوز لنفسه هذا ماذا يريد يفهم الحقيقة؟ مو بد واحد ده يختلف مثلا فقيه ويا فقيه يختلف وياه في مفهوم هذا النص أو دلالته، فواحد يقول كذا واحد يقول كذا وشوف بهم اختلاف، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، لكن لا يزالون هو في دائرة الشرع. هؤلاء مو يم هذه، هذا يجوز النفس إلى أن يعقب على الشرع، يخطئ ويصوب ويرد ويسكذا ويستهزئ إلى آخره. هذا إيش هذا؟ هذا هو الكفر بعيني ورد هذه. استوى تعليق ولاية الأمر يا شيخ، هل هو حكم باسط يعني القول على الغير؟ لا، الولاية هي نفاذ القول على الغير شاء أم أبى. من له سلطة إصدار أمر له حق الطاعة، هاي حق الطاعة لازم الشرع يعطيه إياه، بأن له حق الطاعة على الغير فيما يحب وما يكره، هذا هو ولي أمر شرعي. ولذلك ولي في الحديث الشريف من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. مو تمام؟ ابن حجر العسقلاني لما يشرح هذا الحديث يقول هذا يشمل ولاة الأمور اللي عينوا جدد، يعني مو مقصور على الأمراء الذي عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل أمير عين بموجب الشرع فيدخل في هذا الحكم. فهو أمير رسول الله، أمير هذا يدخل فيه. لأن فقد أطاع أميري. لأن ليش أميرا؟ لأن الرسول يطاع، فالذي يعين بموجب الشرع كأنه هو أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجب طاعته في المعروف. فالآن يعني الحقيقة الخشية هكذا، يعني قد أكون مبالغ لكن أنا ما عندي مبالغة بهذه، وكل واحد يحذر أيضا يروح ينزلق بيها، ما لأن الكفر قد يكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالحب أو بالكراهة أو بالبغض أو الموالاة إلى آخره. والآن اللي نشوفه ما يكتب في الجرائد لما يتناولون المسائل الشرعية، مو يتناولها كرجل يجتهد في نطاق الشرع ومو يم الشرع وزي يحكم هوى، ولذلك الله حذر لتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهذا هاي مسألة هاي خطورة فيها. إذا أحمد أمر يوم يذل الله. المخرج من هذا يا شيخ؟ ماكو غير أنت تحافظ نفسك ثم تنفع غيرك. هاي إيش تسوي له هذا؟ الآن تعدي هذا تعدي الباب مفتوح على مصراعي لكل أن يتكلم وكأنه لا، هاي ضوابط أخي، هاي ما فيها خلاف. الاستهزاء والسخرية والتعقيب والأخذ والرد سبيل سوى هو إبليس. الله أمر شيئا إلا ما أمر ما أطيعك، لأن أنا أحسن منه. نقاش وجدال انطرد تمام. هذا لبث إبليس. دكتور، وجدت فتنة قريبة منها في بداية القرن الماضي لما تأثر محمد رحمة الله عليه، محمد عبده وغيره من الذين طنطا وجوهري، من الذين بدأوا مثلا يؤولون المعاني معاني علمية أن الجن. لا هذا ما دخل بالكفر أخي، تصبر. هذا ما دخل بالكفر. نعم محمد عبده نقل عنه أنه مال طير أبابيل، أنه حامل جراثيم الجدري مثل شنو كذا، مو هذا. هذا يذهب إلى أنه يعني يريد يقرب المعنى. زين ما يخلص جدري، إيش حمل هالجدري؟ الجدري إيش حمل للطير؟ ومن الإجابة عليه؟ إذا لو سلف ودى وراء يعني قصدي مش قريب منه. لا يعني هذه من التأويلات الفاسدة. تأويلات فاسدة يقصدون، مثل المعتزلة. المعتزلة أيضا يعني ما يعني ما أدري هم بيهم علماء كبار يعني، لكن هؤلاء كيف زمخشري السعادة أو اعتزلي هذا. فهؤلاء مو قصدهم، والله أعلم، مو قصدهم يعني التعقيب أو استهزاء، قصدهم تنزيه الله تعالى عما يظنوه نقيصة. هاي المسألة هم مخطئين. أنت مو بهتنزه، تتنزه الله بما نزه الله نفسه. ما تسألك لازم حدود شيء ما تعرفه أقول ما أعرفه. القدر ما استعصى عليك، مو أنت هذا مستعصي. إذا مسألت القدر هذه يعني جلت قريت بيها هذه أحسنهم ابن القيم مال الجفاء الغليل. تقرأ توقف هذا من نقطة هذه ماكو هذا بابا. القدر سر صح. إذا تطلب القدر فأمسكوا، مو الشر فأمسكوا، وكل واحد جاي بضبط مفاتيح ويفتح الباب يتكسر يكسر مفاتيح ما يقدر هذا. نؤمن به، نؤمن به هذا القدر أخي في ضوء قواعد ثابتة أصلية، وهي الله خالق كل شيء، وكلمة شيء يدخل فيه الطاعة والمعصية والجمال واحد. اثنين، أن الإنسان مؤاخذ على فعله قطعا، حساب متمام. هذا الحساب أمر به. لا تقول لي شلون الله يخلق معصيتي ويحاسبني عليه. أقول الله خالق كل شيء، قفوه منهم مسؤولون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ربك بظلام العباد. خلص أؤمن بهذا. تريد عقلك هالكداتة تحيط بكل هالأسرار هذه صعبة. نقرأ يا أبا نقرأ. نقرأ. قال وإذا ادعى المستأجر أنني أخطأت. نعيد المادة حتى هي متعلقة، الشرح متعلق بالمتن. قال لو استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل أو الحملي، يلزم استحسانا إركاب المسافر أو تحميل الحمل من داره وإيصاله إلى النزول أو الدار التي يريد النزول فيها في البلد المقصود. وإذا ادعى المستأجر أنني أخطأت فقلت بدلا من قولي داري هذه عن دار أخرى، فلا يصدق ولا ينظر إلى كلامه، وليس على المكاري نقله مرة أخرى إلى داره، لأن المرأة مؤاخذ بإقراره. كذلك لو استأجر أحد دابة إلى المحل الفلاني ذهابا وإيابا، فعلى المكاري أن يحضر له الدابة إلى باب بيته وقت الركوب، وعليه أن يحضرها إلى باب داره في تلك البلدة في وقت الرجوع أيضا. مستثنى، لو استأجر أحد دابة من مكانها ليذهب بها إلى محل ويعود، فله الرجوع عليها راكبا إلى ذلك المكان الذي أخذها منه، وليس له أن يصل بها إلى داره. نعم شيخنا. ما هذا الكلام يقول مستثنى؟ إيش يقول؟ لو استأجر أحد دابة من مكانها، إيه؟ من مكانها ليذهب بها إلى محل ويعود، فله الرجوع عليها راكبا إلى ذلك المكان الذي أخذها منه، وليس له أن يصل بها إلى داره. إيه تمام، من المكان للمكان. طب إذا أراد أن يرجع بها، هو استأجرتها من كراج السيارات، أيه؟ مو أيه؟ إلى المكان الفلاني، أيه؟ وترجعك من وين توديك؟ من نفس المكان اللي أجرته؟ لا استأجرتها منا. إلا إذا أنت نصيت عليه قلت له صار بالشرط. نعم. هاي مثل راح عند نظام التليفونات تتصل بهم يجوك للبيت، هسه هذا يوصلك ويرجعك للبيت. نظام راح أي تليفونات كل دولة عند حتى كل واحد عنده تليفونات دقيقتين هي السيارة بيتك. نعم وصلك وترجعك. أروح معك. مثلا أنا واحد استأجر سيارة من جدة إلى المدينة، أنا استأجرت سيارة من جدة إلى المدينة، بقيت يومين ثم رجعت إلى جدة إلى بيتي، واليوم الثاني سلمتهم السيارة، فهل لا يصح أن أرجع من المدينة إلى بيتي ولا من المدينة؟ أنا أجرت السيارة إليك، أنت تأخذها بتستعملها. أنا أقول باليوم أنا أخذها. من أخذته من محلهم؟ من جدة. أدري من جدة وين يعني؟ من أبو السيارات. نعم. من محل السيارات. نعم. مو؟ لا. أنت تركب يترجع لنفس المكان. هاي. ولكن يقول رأسا يرجع إلى المكان غير أن يذهب إلى منزله. سلمها من استأجرتها ابني؟ من محل صاحب السيارات، مو إلى مكان هو جراج بصف دكانه بصف محله، ترجع لها نفس المكان. شنو مال هل يرجع إلى نفس المكان مباشرة؟ أي أم يوصل أهله وعفشة إلى داره أولا؟ وين ما يريد هو مو أخذ، هو استأجرها 24 ساعة. هذا هو الفرق يعني. المدة مالت أنت مقيد بالمدة، وين ما تروح ما لازم بيك، لكن ما تتجاوز المدة. نعم. قال المادة 45 و500، من استكرى دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون إذن المكاري، فإذا تجاوز فالدابة في ضمان. نعم مو بزمان استأجرها، مو لمدة، استأجرها وصلها للمكان إلى تعز مو ظل تروح بيها أنت عدن العدن وغير. نعم. قال فإذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر، في ضمان المستأجر والغاصب يعني غاصب، إلى أن يسلمها سالمة، وإن تلفت في ذهابه وإيابه يلزم الضمان. تمام. طيب دكتور قول مسافة زيادة عوض الفلوسي طالب الفلوسي المؤجر صار غاصب هذا. هذا غاصب، والغاصب عند الحنفية كما قلنا ما يضمن المنافع، لكن يضمن هلاكه لأي سبب كان. الغاصب يضمن المغصوب لأي سبب كان، حتى ولو لم يكن متعديا في هلاكها، حتى ولو غاصب. بآفة سماوية، حتى ولو بآفة سماوية، لكن الأمين ما يضمن ما تمن عليه إلا إذا كان الهلاك بتقصير منه أو بتعدي منه. هذا الآن توجد حقيقة مسألة، إذا واحد مثلا استأجر سيارة بمدة معينة واستأجر أمين وخلى السيارة بالشارع، زين، وسرقت السيارة، أو واحد أودع عندي سيارته وخليتها بالشارع يعني وسرقت، أضمن أو ما أضمن؟ هنا ننجر إلى هل الشارع هو محل لموقف سيارات وحفظ سيارات؟ قد يقول قائل جرى عرف الناس بأن يضعوا سياراتهم في الشارع مو أمام بيوتهم، فهل هذا عرف ينزل منزلة يعني الشرط أو ما إلى ذلك، وبالتالي إذا سرقت لا يضمنها المستأجر؟ يبدو لي أنه لا، ليس هذا. أولا هذا حتى عرف هذا يخالف، لأن الطريق هذا هو حق المارة، فكيف أنت تستعمله يعثر واحد به أو كذا، هذا ليس من حقيقه. ثانيا أن السيارات يعني تحفظ في الجراج مكان أمين، وليس الشارع هو مكان أمين، ليس أمينا هذا، ليس مكان تحفظ به السيارة، قد تقول أنه يترك فيه تترك، لكن ليس هو مكان تحفظ فيه ما الأشياء التي أنت أؤتمنت عليها. فأرى أنه إذا سرقت أو صار بها شيء يضمنها المستأجر. شيخنا الآن ليس في الشارع، هناك في العمارات، كل عمارة لها مواقف معروفة، يعني مواقف وين ما يعني بالشارع، لو في أرض تابعة للعمارة، ليس في الحوش يعني، ولكن في يعني مثلا في نفس المبنى. الآن مثلا رحت وزارة من الوزارات وأنا مستأجر سيارة، الوزارة هذه لها مواقف، مواقف معروفة أمام المبنى الوزارة، هذه المواقف ليست طريقا ولكنها معدة لوقوف السيارات. هذه معدة لوقوف سيارات الوزارة عامة، الوزارة والمراجعين الدولة عينتها الجراجات هذه عينتها، لكنها ليست على أبواب لا هي معينة. فهل إذا سرقت من هذا المكان نعم يضمن؟ لا ما يضمن. طيب يا شيخ إذا أوقفها في مكان عام وعمل لها جهاز إنذار بحيث يفصلها إذا من حاول، فهل هذا الجهاز لا ما يكفي دق الجلد هذا الإنذار ما يحاجة عليك، شنو الإنذار قابل وراح يمسك الجلد؟ يعني خيب يا شيخ قبل إذا كان هناك جهاز تقريب على وضع البلد وحالة البلد أمنيا وإداريا، مثلا السعودية يعني تنزل السرقة نادرة للأمن هناك والضبط يعني والحد، هنا في اليمن يعني السرقة لأن يعني الأمر هش والسرقات والتشريع والفوضى، فمثلا هناك لو سرقت في الشارع الغالب أنها مسرقة لأن في قطع يد. شنو بالسعودية إذا تركت سيارة بالشارع وسرقت، شنو الحكمها في السعودية؟ يعني لو نزل على أن الوضع هناك يعني إقامة الحدود والضبط يعني شيخ أحمد ما تقطع يد السارق الذي يسرقها إذا سرقت يسرق السيارة من الشارع، إذا سرقها من الشارع هل الشارع حرص ويريد يبقى؟ لا ليس بحرص الشارع هذا، لكن لو سرقت من لذا نحكي الآن على الضمان وليس على العقوبة. العقوبة نعم، يعني واحد إذا سرق شيء ليس من حرزه، هل قال مو معنى ما يعذر، لكن عدم الحرز تمنع من قطع اليد، لكن يمكن يعذر بالحبس لأنه سرق مالا ليس له، وإنما شروط القطع زيادة على كون أن المسروق ليس بمال السارق وأنها أخذه من حرز، هاي المسألة فقط. فإذا أخذ مالا لآخر تركت مالي في الشارع، ده أعرف هذا زي أعرف هذا مالي وسرقه وراح وقدرت أقيم عليه البينة، ما تقطع يدي لأن ما أخذت من الحرز، لكن عاقب تعزيرا وأضمنا، احنا كلامنا هذا كله على ضمانات بس. هل إذا تركت السيارة في الشارع وسرقت يضمنها المستأجر أم ما يضمنها باعتبار أن جرى عرف الناس إيقاف سياراتهم في كذا؟ أنا أقول يضمن. فإن أخبره يا شيخ فإن قال له أنا سأضعها في الشارع، يعني أنا أضعها بأمام بيتي ليس لي مكان آخر ورضي بذلك، واحد هذا إذا رضي بذلك هذا ما يكون للمستأجر بذلك، هو رضى ذاك، هو رضي بذلك أن يسيب ماله. نعم. قال أي أنه إذا استكرى أحد دابة سواء استأجرها ليصل بها إلى محل معين فقط أو ليصل إليه ويعود منه، فليس له تجاوز ذلك المحل بتلك الدابة بدون إذن المكاري، لأن الإجارة قد عقدت على منفعة الذهاب إلى ذلك المحل المعين ليس إلا، وإذا تجاوز ذلك المحل بتلك الدابة بدون إذن المكاري سواء تجاوزه راكبا الدابة أو غير راكبها عد غاصبا وأصبحت الدابة في ضمانه إلى أن يسلمها سالمة إلى صاحبها، وإن تلفت لزمه الضمان مع الأجر المسمى ولا تلزمه أجرة للمسافة التي تجاوزها. أجر المسمى يلزمه، لكن أجر المنفعة التي تلقاها في حين من تاريخ الغصب إلى تاريخ ما يلزم عند الأحناف لكن عند غيرهم يلزم. يلزم نعم. وإن ثبت قال لزمه الضمان مع الأجر المسمى مع أنه غاصب يا شيخ. لا ابني أجر المسمى عن المسافة التي قطعها أنا إلى تعز هاي تلزم أجرتها ما تلزمها ثم هو موقف عن تعز بل يستعملها فهذا الزيادة ما هذا. طيب دكتور طبعا أكيد في القضاء في شيء يعوض هذه يعني هذا المسألة يعني من الذي يمنع الناس المستأجرين أنه مثل هذا شنو مانع من عنده يأخذ السيارة اللي يروح مثلا السقطرة خلينا نقول هكذا ويرجع شنو المانع هل في شيء رادع قانوني لا ما هذا ابني هذا هو ده ينطيك الحكم إيه هذا الأحكام ما يخالف تمام. إذا أنا أجرت هي أنا صاحب السيارة أجرت هي التعز مو تمام هو تجاوز مثلا ما أدري أنا نعم فالتالي تلفت هذه تمام مو؟ يقول لك أنا مستأجر تلفت وياي قبل ما أصل تعز تلفت هاي مسألة وقايع لا قصدي لا شنو الرادع ماكو الرادع غير هو دين ماكو قانون قانون اثبت اثبت القانون القاضي قاعد نعم. انت تقول تلفت السيارة بعد تعز نعم. وانت حدك التعز نعم. مو هيك هذا صار واحد يقول لك لا هلك تلفت قبل تعز نعم. لا تقول بعد تعز اثبت لي القاضي قصدي هو قال انا ذهبت الى بعد اخي اثبات الله يحفظكم اثبات هذا القاضي يحكم بمن يقدم له بينه اما اذا كانت البينه غير صحيحه القاضي اخذ بها القاضي ما مسؤول هذا اللي قدم البينة الكاذبة كشهود كاذبين يأثم أمام الله نعم. لأن طبيعة القضاء هاي مختلفين بها مو مختلفين بس الإمام أبو حنيفة خالف فيها هل حكم القاضي يجعل الشيء حلالا ظاهرا وباطنا أم لا الجمهور أنه لا يبقى الشيء كما هو حق حسب حقيقته والحكم القاضي لا يقلبه من الحرمة إلى الحل وإن كان يأمر بتنفيذ القضاء لكذا إلا أبو حنيفة رحمه الله يقول لا حكم القاضي يجعل الشيء حلال ظاهر وباطن حتى لو أن جاء شهود اثنين وشهدوا زورا بأن هذه المرأة هي طلقها زوجها وهو لم يطلقها ثلاثا فطلقها حكم القاضي بالفرقة جاز لأحد شهود الزور أن يتزوجها شنو حجته نعم. حجته يقول لأن حكم القاضي حج على الكافة حكم القاضي حج على الكافة على كافة الناس وهذا أحدهم وهذا أحدهم أما كون هو مسألة شاهد زور هاي مسألة ثانية يأثم بالآخر لكن الآن في أحكام الدنيا هذا حكمي حكم القاضي حجة تلزم الكافة بخلاف الإقرار حجة قاصرة على المقر فما دام هي حجة على الكافة وهذا شاهد الزور واحد من الكافة فيلزم الحكمة من هالباب لكن الجمهور الجمهور ومعهم أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة بس الإمام أبو حنيفة حجتهم أقوى ومن حجتهم أنه أنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم ألحن فأخذ له بقطعة من النار وليأخذها أو اليدع اليدع نعم خيز يا شيخ هو يسأل عن مسألة الغصب نعم. يعني الأحناف لا يضمن يعني أنا اغتصبت شيء ثم رددته إلى صاحبه فأنا ما أضمن فما هو الذي يردعني عن أن أغتصب لا اللي يردعك شيئا زيادة على الإثم هذا لأن حرام عليك هذا تمام. وإثم عقابة في الآخرة هاي واحد بالدنيا من تأخذ هذا صار في ضمانك حتى لو نزلت عليك آفة سماوية وضامة أنت بالجراج ومخلي عليه حراس وهلكت تضمنه على اليد ما أخذت ما أخذت حتى ترده إلى صاحبه هاي القاعدة وهل يعزر الضامن يا شيخ يعزر الضامن ولا يضمن يعزر الغاصب ولا يضمن واحد ابني من دون يحكي عن ضمان العقوبة واحد يعزر يعزر لأن التعزير التعزير ابني كل معصية في الشرع الإسلامي لها عقوبتان عقوبة في الآخرة وعقوبة في الدنيا ما دام يمكن إثباتها أمام القاضي ويل لكل همزة لمزة الهمز واللمز تقدر تقيم دعوة على واحد تقول له هذا والله لا يعيب علي ها لا أقول لك ما هذا لكن هي ويل وإن في النار. فالمعصية التي ليس لها عقوبة في الدنيا أما ما ممكن هي تثبت أو ما مقدرة في الشرع لها عقوبة تعزيرية ما دام يمكن إثباتها ولم تحدد، لأن المحددة هي ست جرائم: الحدود والقصاص والديات على النفس أو على ما دون النفس. ما عداها من المعاصي عليها عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، والتعزير يبدأ من النظرة الشجر ورفع الصوت إلى القتل، كلها تدخل في عقوبة تعزيرية. ولذلك الجاسوس يحكم بالقتل عند بعض الفقهاء، ما هذا تعزير، تعزير لما محدد هذه بالشرع. نعم. أنتم تصلون برأي المالكية أن التعزير يصل للقتل؟ نعم يصل، نعم جاسوس يقتل وأخذ بهذا. شافعية ما يرون هذا، ما يقتل. نعم. يعني يا شيخ في عقوبة التعزير مطلقا أنه يمكن أن يكون التعزير، يمكن أن يكون، مو كل تعزير، مو كل القتل. وقلت لك التعزير قد يكون بالنظر الشجر، وقد يكون برفع الصوت، وقد يكون يا فاسق يا فاجر لما فعلت هذا، ويصل إلى الحبس، يصل إلى الكذا. وحتى بعضهم يقول أيضا بإتلاف المال كما يقول ابن القيم، تحريق الدكان لبيع الخمر، تحريق الكذا. فهذا التعزير باب عظيم هذا، ولذلك يوجد في القضاء الجزائي باب عظيم جدا. يعني كل معصية وكل إثم وكل تجاوز على الحقوق، لأن التجاوز على الحقوق معصية عليها عقوبة، خيانة، خيانة أمانة، الغش، الخداع، دواء لبسة، دواء فايتة مدتها ويلطش عليها ورقة يبدلها، كلها جرائم هذه هي الغش والغش. وشنو الجريمة؟ كل شيء الله نهى عنه، ها؟ وكذا، أو كل شيء يضر غيرك، لا ضر ولا ضرار، هذه عقوبة. هاي العقوبة ما مقدرة، تصير تعزير، تعزير يقدرها القاضي. دكتور، الجرائم الطبية في أي محكمة تعرض؟ المحاكم العادية، إذا كانت هناك محاكم جزائية فتنفرد بالجزائية، أو صار تنويع بالمحاكم للتسهيل، محاكم بدنية، محاكم أحوال شخصية، محاكم تجارية وهكذا. في الإسلام القاضي كان ينظر في كل القضايا. نعم. اختلاف الفقهاء. قد قال بعض العلماء بلزوم الضمان على هذا الوجه: إذا استؤجرت الدابة للذهاب بها إلى المكان المقصود دون أن تستأجر للذهاب والإياب معا، وعلى هذا فسبب الضمان هو انتهاء عقد الإجارة بالوصول إلى المكان المعين المقصود، ولا يكون المستأجر إذا تجاوز المكان المقصود وعاد منه وسلم الدابة إلى نائب الآجر قد ردها إليه. أما إذا استأجر الدابة ذهابا وإيابا وبعد وصوله إلى المحل الذي استأجر الدابة إليه تجاوزه إلى غيره ثم عاد إليه فهلكت الدابة بعد ذلك فلا ضمان عليه، لأن المستأجر برجوعه إلى ذلك المحل يكون كأنه قد سلم إلى نائب المالك، فإنه لما كان مودعا معنا فهو نائب المالك مودعا، والرد إلى نائب المالك رد إلى المالك معنا، فيكون بمنزلة المودع إذا خالف المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق. أما البعض الآخر من العلماء فقد قالوا بالضمان مطلقا سواء استؤجرت الدابة للذهاب فقط أو استؤجرت للذهاب والإياب معا، والفرق أن المودع أو المودع مأمور بالحفظ مقصودا فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق، فحصل الرد إلى يد نائب المالك أي المودع نفسه وفي الإجارة والمودع نفسه، وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا للاستعمال لا مقصودا، فإذا انقطع الاستعمال لم يبقى هو نائبا فلا يبرأ بالعود، وهذا أصح. قوله وفي الإجارة والإعارة يصير الحفظ مأمورا به تبعا للاستعمال يريد به أن المالك ما أمر المستأجر والمستعير بالحفظ قصدا أو نصا، وإنما أمرهما بالاستعمال والانتفاع، فكان لهما ولاية الحفظ ضرورة الانتفاع. فإذا جاوز الحيرة أي المحل الذي استأجرها إليه صار غاصبا للدابة ودخلت بضمانه، والغاصب لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك أو على من هو مأمور بالحفظ من جهة المالك ولم يوجد. فإن قيل لا كذلك فإن غاصب الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب يبرأ، وإن لم يوجد الرد إلى أحد هذين قلنا نزيد في المأخوذ أو على من يؤخذ منه، فسبب الضمان يرتفع بالرد عليه. وقد طعن عيسى رحمه الله تعالى فقال عيسى بن أبان، هذا اللي منه لقرأ عيسى بن أبان، نعم، فقال يد المستأجر كيد المالك، بدليل أنه يرجع بما لحقه على المالك بخلاف المستعير، وبدليل أن مؤونة الرد على المالك في الإجارة دون العارية، ولكننا نقول رجوعه بالضمان للغرور المتمكن بسبب عقد المعاوضة، وذلك لا يدل على أن يده ليست بيد نفسه، كالمشتري يرجع بضمان الغرور، وكذلك مؤونة الرد على المالك لما فيه من المنفعة بالنقل، فأما يد المستأجر فهي يد نفسه. شوف هنا مسألة الغاصب شيخنا، باقي صلة للكلام يبدو لو كملته، نعم، غير أنه أيه؟ صلة للكلام أيه؟ يقول غير أنه وإن لم يأتي في المجلة شيء صريح في اختيار أحد هذين القولين اللذين مر تفصيلهما، إلا أن مجيء هذه المادة بصورة مطلقة يستدل على قبولها القول الثاني، وقد مر بنا أن صاحب الهداية والدر المختار قد قال بأصحية القول الثاني، أما إذا لم يهلك تهلك الدابة وسلمت إلى صاحبها سالمة فإنما يلزم الأجر المسمى وليس للآجر طلب زيادة الأجرة، لأن المستأجر يكون قد استوفى المنفعة المعقود عليها. مثلا لو استأجر أحد دابة ليركبها إلى محل يبعد مسافة 6 ساعات، فجاوز بها ذلك المحل مقدار ساعتين، أي إذا ذهب إلى مكان يبعد 8 ساعات فلا يلزمه سوى الأجر المسمى ويعد غاصبا في الساعتين الزائدتين. وكذلك لو استأجر أحد دابة ليحملها حنطة من المحل الفلاني وحملها ملحا بدون إذن صاحبها فتلفت أثناء الطريق كان ضامنا. نعم تفضل شيخ. الغاصب إذا رجع إلى الوفاق، يعني مثلا هاي الأمثلة اللي يقولها، إلى تعز ثم تجاوز صار غاصب، مو تمام، صار غاصب. الغاصب ما يرجو من الضمان حتى يرد إلى صاحبه، فإذا رجع إلى تعز هل زال عنه الغصب وبالتالي كأنه لم يغصبها ويعامل كأنه يعني استأجرها وانتهت وهي سالمة أم لا، أم يبقى عليه حكم الغصب لاصقا به إلى أن يرد إلى صاحبه؟ الظاهر هنا من كلامهم والحديث أبن حديث شريف على الغاصب على اليد ما غصبت على اليد ما أخذت حتى ترده، يبقى غاصب، هذا يبقى غاصب ولا ينجيه من الغصب أن يرجع إلى الوفاق. كذلك الأمين إذا استعمل الأمانة استعملها صار غاصبا، فإذا رجعها إلى مكانها هل يزول عنه الغصب وبالتالي إذا هلكت بدون تعدي وتقصير بعد أن رد ما يضمن؟ على الرأي هذا الأول أنه يبقى غاصب إلى أن يردها إلى صاحبها، وهذا أولى، أنا أرجح هذا، يبقى غاصبا ولا ينجو من الغصب حتى يرد المغصوب إلى مالكه وليس إلى المحل الذي اغتصبه. واعتبر يا شيخ أنه كأنه رده إلى مالكه، لأن اعتبر يد المستأجر كيد المالك، واحد هاي رجع إلى المكان اسمع كأنه ردها إلى يده نفسه هو، فاعتبر يد المستأجر كيد المالك. واحد هاي المسألة، إحنا القاعدة أنه لازم يردها إلى المالك، أما عند وكيل الوكيل كالموكل، مسألة أخرى هذه، لكن بدنا نحكي هل يرفع عنا الغصب؟ صفة الغصب إذا رد المغصوب إلى المكان الذي غصب منه أو إذا زال التعدي عنه، اعطيتك سيارة تأمنها أمانة عندك استعملتها أنت، استعمالك إلى هذا جعلك أنت غاصب، فإذا رجعتها لمكانها زال عنك وصف الغصب؟ لا هاي كلامي. واحد أمن عندك فلوس 100 دينار قال لك أمانة هاي عندي، قمت وخرجتها للـ100 دينار زين، ثم بعد ذلك رجعت 100 هناك وسرقت، تغصبها وما تغصبها؟ يعني تعتبر غاصبة ومغاصبة المسألة. فاللي رجح أنه يبقى الغاصب إذا لصق به وصف الغصب صار حامل للغصب، لا يزول عنه هذا الغصب حتى يرد ما قصبه إلى صاحبه. فهذا هو الذي يجعل الناس يعني يبتعدون عن الغصب، لأنهم يقول لك أنا أغصبه ورجع إلى ما هلكت ما سوي شيء، أرجع المكان سيارة ظل القبية وكذا، فلوس أخرجها وكذا. وهذه سيارة شيخنا على السارق إذا سرق ورد المسروق. نعم. إذا سرق الشخص ورد المسروق إلى مكانه، هل يظل وصف السرقة؟ لا، هو مال السلم. هذا المال المسروق فيه صار حقين، حق الله أنه تجاوز الشرع، هذا حق الله، وحق الإنسان، حق صاحب المال هذا. حق صاحب المال هذا إذا هو اكتفى بذلك خلص، ما يعني ما زالت شيء، لأن قبل ما يرفع الأمر إلى القاضي أو ما إلى ذلك ليس عليه شيء. لكن لو رفع، لكن لو هذا المسروق اللي سرقه تلف، ما يقدر بعد يرجع من السرقة يجيب مكانه وكذا. سرقة تمت، أخذ المال من حرزه وكذا وانتهى، لا ينجيه من ذلك. خلي هذا إلا إذا كان صاحب المال هو تركه وكذا، مثل ما جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، فيما بينكم فقد وجد من الباب. ولذلك يعني بعضا تصير حالات يعني سووا مثل الحيلة، مثلا واحد يجي يعني يبوق فد راديو أو كذا آلة، فيمسك من صاحب المحل، فشد يدعي يقول هذا مالي وأنا جيت أخذته، ما مشبته وأخذته. فالمار صار فيه شبهة يعني، وما كفرت بينات عند الآخرين. هاي مسائل إثبات، وقد يعني الناس يحتالون ويأتون ببينات يعني للخلاص من المسؤولية أو لإثبات شيء غير واقع. القاضي شيء يعني ما يقدر، هو متكتف إلا بهذا يعني ما يقدر. يا شيخ، لو رد السارق المال إلى حرزه، يعني هل سرقة تمت؟ تمت تمت من تمت من حيث الحد، لكن من حيث الضمان. أي ضمان؟ يعني هو يضمن السارق يعني ما أخذ؟ مو تقول ردها خلاص. طيب الآن هو ردها، إذا ردها خلاص. مجرد أن يردها إلى حرزها، لا، إذا يردها إلى صاحبها، هو صاحبها أخذها من حرزه. الشيء لما موجود في حرزه كأنه في صاحبه. الحرز هو المحل الذي يحفظه صاحب المال. يعني إذا أنا عندي شيء في جيبي، هذا جيبي هو حرز. إذا شيء خلف صندوق في بيتي، هذا حرزة. الحرز هو الذي يخفى ويحفظ به الشيء عادة، فكل شيء له حرز بفده. الفلوس تحفظ في الجيب أو في الجزام أو في صندوق في البيت، كل شيء. هذا الفرس حرزها بالاسطبل، ومو تنيمها وياك بالغرفة صاحبها. كل شيء يحفظ فيما يناسبه. فإذا واحد سرقه ورجعه هو خلص، صار مو غاصب. لكن نجي على السرقة، السرقة من أخذها هو تمت السرقة. فلو كان يعني أقيم عليه واحد أخبر عليه قبل ما يردها إلى حرزها ثم ردها، الجريمة تمت ويعاقب عليها. طب إذا قطعت يده هل يلزمه إعادة المسروق؟ نعم. إذا قطعت يده هل يلزمه؟ هنا هاي مسألة ثانية. هل إذا قطعت يرده؟ نعم. بعض الفقهاء قال يرد السرقة لصاحبه، وبعضهم قال لا انتهت. لا، هنا يرد المسروق. أخذ من أعضائه. نعم. لا، هذا لا مال. هذا العقوبة الثاني على هذا يعني. لا، العقوبة هي للزجر وليس للجبر. ايه، الجبر هو في التضمين. نعم نعم. ايه نعم. يعني أنه ليس بضمان. لكن على أي شيء بنوا قولهم؟ عوقب، هذا أخذ العقاب عليه. الذين لم يضمنوا السارق، لأن عقل، لأنه عوقب عليه وانتهى الأمر، العقوبة تسقط. نعم. يا شيخنا في القول السابق، في قول الإمام الحنفي رحمه الله، في أن حكم الحاكم يعني يمضي، يعني يحل الشيء باطنا وظاهرا. مهارة حجة ابني. حكم القاضي أجل لا فنقولك، حكم القاضي حج على الكافة على الجميع، ملزم للجميع خلاف الإقرار. ما دام حج على الجميع ونافذ على الجميع، ويعني نفاذ تطبيقه، فيقول لك هذا شاهد الزور، هو نعم، وأخذ به القاضي لأنه ما يعلم الغيب وصدر الحكم، فصار حكمه نافذ وصحيح وملزم ويعتمد عليه الآخرون. فهذا الذي شاهد بتطليق هذه المرأة من زوجها بشهود زور والقاضي يحكم بالتفريق بناء على هذه الشهادة، فيأتي على شاهد الزور يزوجها بعد انتهاء عدتها باعتبار القاضي تفرق بيناتها حجة شنو؟ لأنه يحتاج على حكم القاضي الذي هو حجة على الكافة وهو واحد من الكافة. غير الحنفية ما يأخذون بهذا، وأمام أبو يوسف ومحمد فيها، وحجة أبو حنيفة واضحة هنا في هذه المسألة. نعم. يعني حجة بس ضعيفة يا شيخ، يعني حجة الجمهور أقوى. طبعا أقوى. حديد. نعم. دكتور مو بس الحديد، في قول الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا، جاء بتفسيرها هذا أنه يعني من ناحية باطن لا يعني يحرم باطنا. بل واضح هو هذا، والإمام أبو حنيفة ومتى ينكر هذا الوضع لكن في الدنيا في أحكام الدنيا يقول لك أجريها بهذا وحجت هذا كلامي ولو يعرف يعني هذا يجري. نعم. على رأي الجمهور يا شيخ لو حدث وحكم القاضي لا يجوز للمرأة أن تمكن الرجل هذا، طبعا هذا ما يجوز ولا يجوز هذا الرجل أن يعقد عليها، ما يجوز هذا. لكن لو حدث هي لا تمكنها، وهي المرأة أيضا لا يجوز لها أن تمكن هذا. أما عند أبي حنيفة يجوز تمكنه. نعم. أبو حنيفة ما يجوز، هو ماذا يقول هذا؟ يقول العقد له إن تزوجها، يعني له إن تزوجها. طيب والمرأة ما تصنع يعني هل تمكن ولا ما تمكن؟ لا ما تمكن هي، إذا تأخذ برأي الجمهور ما تمكن. لا لا لو أخذت برأي أبي حنيفة تمكن، هذا هو. لو أخذت برأي أبي حنيفة كما يأخذ الرجل تمكن. نعم. المادة 46 و500، لو استكريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر، فإن ذهب وتلفت الدابة ضمن. مثلا لو ذهب إلى أسلمية بالدابة التي استكراها على أن يذهب بها إلى تكفور طاق وعطبت يلزم الضمان. يختلف المكان، يختلف العورة والكذا، أمن الطريق لأي سبب، يعني هذا فرد شرط معتبر، يعني مو شرط اعتباطي أو كذا، فإذا خالف وعطبت يضمن. نعم. بعد أي أنه لو استكريت دابة إلى محل معين فالمستأجر مجبر على الذهاب إلى ذلك المحل، وكما أنه ليس له أن يمسكها في داره ليس له أن يذهب بها إلى محل آخر ولو كان ذلك المحل قريبا من المحل الذي وقع عليه العقد، وعلى ذلك فلو ذهب إلى مكان آخر وتلفت الدابة فبما أن ذلك يعد غصبا منه ضمن قيمتها لأنه صار مخالفا لاختلاف الطرق إلى المكان فكان بمنزلة اختلاف الجنس ولا أجرة عليه كما قلنا، لأن رب طريق يفسد الدابة السير فيها يوما لصعوبتها، وطريق لا يفسد الدابة السير فيها شهرا لسهولتها، فاختلف جنس المنفعة فاستوفي جنس آخر فلا يجب الأجر. ما عندنا قاعدة إذا خالف لما هو أحسن بالنسبة للمؤجر لا ضمان عليه. مثلا استأجر كما قلنا أن ينقل سيارته لوري حديد نقلها مثلا قطن أنا عطبت وكذا ما يوجد، لأن خالف لما هو أنفع للمؤجر، وكذلك بالطريق. لكن مسألة الأنفع والأضر للمؤجر هل مقصور على الشيء المادي أو المعنى؟ وشو المعنى؟ مثلا أمن الطريق، الطريق هو سهل والطريق وعر، الطريق السهل فيه قطع طريق ما مأمون وذاك لعب فيه أمان، فهل إذا خالف إلى هو راح للوعر وخالف للطريق السهل وأخذت هل يضمن مع أنه هو خالف إلى الأحسن لما هو أنفع إلى المؤجر من جهة الوعورة؟ الجواب إذا كان هذا الطريق السهل مشهور بقطع الطريق شهرة يعني غير آمن مشهور، هنا هذا لا يجب أن لا يخالف، يبقى يمشي بهذا الطريق اللي فيه وعورة ولا يخالفه فيمشي بالطريق السائر. وهو أسهل باعتبار. باعتبار لكن أضر باعتبار آخر. فيلتزم بما اتفق عليه مع هذا الشخص. هاي أيضا مسألة وقاية. مسألة مدان الطريق والشو إلى آخره. نعم. قال وسواء هلكت الدابة أو لم تهلك فلا أو تهلك فلا تلزم أجرة ما لم تكن الدابة من قبيل ما جاء في المادة 96 و500. مثلا لو استأجر أحد دابة للذهاب إلى تكفور طاق وذهب إلى أسلمية أو إلى كوجوك جكمجة وتلفت الدابة لزم المستأجر الضمان ولا تلزمه أجرة لأن ذلك من قبيل غصب المنافع. كذلك لو استأجر أحد دابة ليذهب بها إلى مكان مجاور للمدينة ولم يذهب إلى ذلك المحل بل ذهب إلى محل آخر داخل المدينة وهلكت الدابة لزمه الضمان. إذا هلكت. أي إذا هلكت نعم. لكن لو ما هلكت. أي. وخالف هو. واعتبرناه غاصب. أي. بتأخذ من الأجر المسمى. تأخذ من الأجر المسمى. تأخذ الأجر المسمى. لأن المنفعة حصلت والدابة سلمت فبعد اعتباره غاصب ما في فائدة يعذر لا واحد هاي يعذر لأنه نعتبره غاصب بها فائدة وإذا هلكت عند الهلاك أما إذا لا ما هلكت واستوفى المنفعة وإن استوى بها أشياء أخرى فيعني الأجرة يلزمها. نعم. قال وإذا استأجر أحد دابة إلى محل ولم يذهب إليه بل أمسك الدابة في بيت على ما مر في الشرح فلا يلزمه أجر غير أنه إذا تلفت الدابة في بيته لزمه الضمان. عجيب هذه مهمة. شنو هذا؟ شوف رجعنا. أي. الأجرة هي تجب أما باستيفاء المنفعة حقيقة أو بالتمكين من تحصيل المنفعة. نعم. فهم يجعل لما يربطها وما هذا يظهر ما تمكن لا حصلها حقيقة للمنفعة ولا مكن من ذلك. أيه. متمام. فيقول إذا هلكت إيش يضمن. يضمن. لأن وين ما ربطها بمكانها وين ربطها وزي يقول الرب أمسك الدابة في بيته فلا يلزمه أجر ما يلزمه أجر لأنه ما انتفع بها يظهر ما ممكن أيضا لأي سبب كان ما يضمن. لكن لو إيش أنه غير أنه إذا تلفت الدابة في بيته لزمه الضمان. الضمان لزمه لأن تعدى في ذلك. ايه. لأن خلاها وفي مكان ليس هو عليه. هو من يذهب بها. هنا ايه. شبه غاصب. هنا يصير شبه غاصب. غاصب يعني. لا حكم الغاصب. حكم الغاصب. لو نأتي يا شيخ للمسألة كأنه قال بما أن هذه الدابة مربوطة فيجب عليه أن يعلفها ويطعمها ويسقيها فإذا تلفت. لا ما يقصد. ما يقصد بالتلف عن طريق الإجاعة. تلفت هي سقطت أو لأي سبب كان غير مسألة الجوع. غير مسألة الجوع. لأن هو ما خلاها يعني هو أعطاها أن يستعملها ويذهب بها إلى كذا. هو ما استعملها. أجرة ما ينطيها. ما تمام ما يعطيها. لكن الضمان خلاها في ضمانه. هو مو في ضمانه في بيته. من قال بيته هو آمن يعني من بيته حاصل. إلا هنا أشير أخي المكان. إلا هنا أشير. بقي يا شيخ عندنا سؤال. بقي وقت. لا بعد وقت. أنا بقول في السبعة. لا بالستة إلا بعد. أقرأ. نعم نسيت. قريبا من الساعة. جد ما يكون يعني بعد أقرأ. نعم. قال وإذا استأجر أحد دابة إلى محل ولم يذهب إليه فلمسك الدابة في بيته على من مر في الشرح فلا يلزمه أجر غير أنه إذا تلفت الدابة في بيته لزمه الضمان كما هو وارد في العمادية. وإذا استأجر دابة ليركبها 10 أيام في المدينة ولم يركبها وأمسكها في بيته لزمه أداء أجرة 10 أيام وليس عليه شيء للأيام الزائدة عن ذلك وذلك نقلا عن الهندية. وقد صرح في المادة كذا بلزوم الأجرة في استئجار الثياب ولكن بناء على بيان العمادية يجب أن يكون هناك فرق بين الدواب والثياب. وفي هذا الخصوص إذ أن بقاء الدابة في الإصطب المدة بدون حركة مما يضر بها. شفت هنا بخلاف عدم استعمال الثياب فليس مما يضر بها ولكن بما أن بيان الهندية أقرب إلى العد فالأنسب العمل بموجبه أنه عليه الأجرة. يا شيخ هنا أنه عليه أجرة. عليه إيش؟ الأجرة. والأجرة أمسكها في بيتي لزمه أداء الأجر 10 يعني ذكر قولين. باعتبار أنه مكن منها مكن من الانتفاع فلم ينتفع فتلزمه الأجرة. أما مسألة الغاصب بيقول أن عدم استعمالها قد يضر بها، فإذا هلكت بهذا السبب بسبب أنه لم يستعملها فهلكت، فيلزمه الضمان لأنه ما كالمتعدي يعني كالمتعدي. وبناء أننا ألزمنا عليه الضمان فلا أجرة عليه. نعم. لعله القياس الأول، فبما أننا ألزمنا عليه الضمان فلا أجرة عليه. شئنا القول الأول يقول مكن من المنفعة. في القاعدة لا يجتمع الضمان والأجرة؟ ما يجتمع الضمان والأجرة. لكن هنا على هذا القول اجتمع الضمان والأجرة. لا، الضمان إذا حصل الضمان فعلا ما تلزم الأجرة. لا ما فيش أجرة الأول، ما فيش. لا على القول الثاني أنه فيه أجرة من دون ضمان. ها هو اكو قولي قول يقول ضمان، قص قول يقول ما في ضمان. اللي يقول الضمان لما يقول الضمان الفائده من قولنا عليه الضمان بمعنى اذا هلكت، فاذا هلكت عليه الضمان شنو تعليله؟ انه قد يكون هذا حبس عدم استعماله مضر فيها، فاذا هلكت بسبب هذا الشيء فيضمن. القول الاخر يقول لا، هو ممكن من الانتفاع بها، فإذا عطل الانتفاع مع التمكين يضمن، فإذا هلكت هلكت وهو يعني في مقام المنتفع بها ما عنده تعدي ولا تقصير. نعم. بس يا شيخ هنا فرق ما بين إذا ما استأجرها وحبسها في بيته واستأجرها للذهاب إلى مدينة أخرى، وبين ما إذا استأجرها ليركبها في نفس المدينة وحبسها في بيته. لا بالنسبة لحبسها في بيته في المدينة نفسها، أما إذا ذهب إلى مدينة أخرى ما الفرق بينهما يا شيخ؟ في كلا الحالتين ممكن من المنفعة وحبسها في بيته. لا هو جاب مثل وعلله، هو ربطها بالبيت ما استعملها. نعم. ما استعملها ما عليها أجرة. ليش؟ لأنه ما انتفعها لا حقيقة ولا حكما، لأن الظاهر أنه ما حصل لتمكين. فإذا ربطها في بيت عليه الضمان لأن الربط خارج الحدود الإجارة، ورب ما يكون الربط يضرها لعدم استعمالها فأدى بها إلى الهلاك. هذا تعليله. تعليل الثاني يقول لا، هو عليه الأجر مو هكذا، لأنه مكن من الانتفاع بها فلم ينتفع، وإذا هلكت لا ضمان عليه لأنها هلكت وهو لا يزال ليس منه تعدي ولا أي تقصير، وأن الربط لا يؤدي عادة إلى الهلاك. فالظاهر والثاني يعني أرجح، بأن فيه يعني مساواة كل القواعد، أنه ممكن من الانتفاع فلزمه الأجرة. أما ربطها ببيته يعني ربطها فوت على نفسه المنفعة، وأما أن ربط الحيوان هلكت الظاهر أن الربط لا يضر في الحيوان عادة بل فيه راحة له. ما بس في حالة إذا جاء سبع في الليل فهو أكلها نادر هذا يكون. نعم. إيه نعم يمكن. قال وإذا استأجر أحد دابة إلى محل بعشرين قرشا ليذهب بها إليه اليوم ويعود منه في نفس اليوم، فإذا لم يعد في نفس اليوم لزمه نصف الأجر المسمى فقط، وبما أنه يعد مخالفا بعدم مجيئه في اليوم المذكور فلا يلزمه النصف الثاني بمقتضى المادة كذا، لأنه قد أصبح بذلك غاصبا. قال وقد جاء في الهندية أنه إذا استأجر أحد دابة ليركبها هذا اليوم إلى مكان داخل المدينة فخرج بها إلى مكان خارج المدينة ونقلت الدابة في نفس اليوم إلى داخل المدينة أصبح بريئا من الضمان، ولكن هذا القول هو هل هو مبني على ما جاء في شرح المادة كذا أم أنه مطلقا؟ فهذا أمر يحتاج إلى التحري والتحقيق. بناء على ما تقدم أنه لا يزول عنه وصف الغصب فيبقى غاصبا. المادة 47 و500، لو استأجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب في أي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس، ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان، وإن كان مساويا أو أسهل فلا. نعم. هاي المخالفة لما هو أضر أو أنفع بالمؤجر. نعم. قال أي أنه إذا استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة ففي ذلك ثلاث صور. أولا ألا يكون صاحبه قد عين الطريق فللمستأجر في هذه الحال أن يسلك أي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس. وعلى ذلك فلو تلف الحيوان بمسيره في إحدى الطرق المذكورة فلا يلزمه المستأجر ضمان. قال في البحر ولكن ليس له أن يذهب إلى محل آخر غير المحل الذي عين وقت العقد كما مر في المادة السالفة. ثانيا إذا عين صاحب دابة طريقا من الطرق المتعددة التي تؤدي إلى ذلك المحل وسلك المستأجر طريقا غير الطريق الذي عينه صاحب الدابة وتلفت، فإن كانت تلك الطرق متفاوتة أي كأن كانت أبعد من الطريق الذي عينه صاحب الدابة أو وعر أو أخوف، لاحظ شيخنا قال أو أخوف، ففي هذه الاحتمالات الثلاثة يكون تعيين الطريق صحيحا أو أخوف ويكون المستأجر غاصبا بمخالفته ويجب عليه الضمان لأن تعيين الطريق فيها مفيد. أما إذا لم تتلف الدابة في مثل هذه الحال وبلغت المكان المقصود سالمة فإنما يلزم المستأجر الأجر المسمى فقط. هذا على مذهبهم. وصل على مذهب الجمهور. لا وصل ما يريد بعد، خالف هو وصل، خالف بس بما ما هلكت الدابة. والفائدة شنو من وصل بالغصب عند الهلاك ومسألة استحقاق الأجرة. هنا ما ما ما لا تلزم أجرة لأن ما تجاوز للمادة. هو خالف فقط الطريق. معلش. لو لو لو هلكت كان عليه الضمان لأنه خالف الشرط. هنا ما لو جئنا على مذهب غير الحنفية. فقلنا إذا صاحب الدابة عين هذا الطريق دون غيره. فسلك المستأجر الطريق الآخر. فماذا يعتبر عند غير الحنفية هنا؟ غاصب ولا لا؟ لا مو غاصب، هو هو إذا كان هذا العقد وقع على طريق ننظر عاد هل مخالفته أنفع أو أضر؟ يقولون بها إذا أضر فيها ما قال أضر فيها وسلمت ما عليه شيء، لكن هل لكن الأجر المسمى؟ الأجر المسمى، لكن لو هلكت هنا الفائدة، هنا الفائدة. طيب هل في تعويض هنا؟ إلا إذا سبب ضرر، إذا دابة وصلت سليمة معافاة لم يلحقها ضرر بالرغم من مخالفته، خلص أنت هذا يبقى أنه مخالفة سنية أخلاقية، مخالفة الشرط الآخري. طيب لا شيخ، لو عين صاحب الدابة طريق واختار المستأجر طريقا هي أبعد منها ولكن أأمن من الطريق الذي عينه، مخالف هنا ابني مني يصير أبعد، خلص خالف، لكن الأمان في هذه أكثر، خالف أبعد ابني مو أبعد، هذا ما تقدر تتعوض، هذه أقوى بالأأمن وكذا، هو عين إياه هذا الطريق أو هو المستأجر عينه ورضي به المؤجر، تعين بالمسافة هنا جينا منها، يبقى شيء مع الأمان وغير أمان هذا الشرط يحدده. واحد هاي ما عليه أجرة مثل صار منع تجول أو وصل هذا ما كسل ما كطريق، إيش تسوي له هنا؟ لا ما الإجارة هنا تقف مثل ما التوقف الطاحن ما مرت علينا، هنا ينزل منزلة القوة القاهرة أو الغاصب ما عليه أجرة مستأجر، مشيت طلعت من صنعاء ممنوع الخروج من صنعاء. خلاص طلعت. طب إذا في طريق أخرى نعم. إذا في طريق أخرى ما هو من سالك على الطريق، لازم يرجع إلى المؤجر فسخة هاي الإجارة، وإذا يريد يسلك الطريق الآخر المفتوح اتفاق جديد. وهاي مثل إيش يصير؟ شوف بالامتحانات بالأنظمة الامتحان أنه يجوز تأجيل امتحان الطالب لقوة قاهرة إذا ثبت أنه كان في يوم امتحان مريضا مرضا يقعد بها كذا محددة، زين صار هذا الامتحان صار منع تجود، ها ما يقدر يطلع من بيته أصلا، يؤجل طبعا هنا يقاس عليه له حق تأجيل امتحانه قياسا على المريض، لأن المرض لما كان مانع فهذا مثل المرض من جهة منعه من المجيء إلى قاعة الامتحان، هناك منع منع مادي محسوس وهو ما عنده قابلية، وهنا منع قانوني الدولة تمنعك ما تقدر تتكون الدولة. نعم. السيارة يا شيخنا يعني حدد لهم ذلك طريقا معبدا واختار هو طريق سير معبدا وعادت سالمة السيارة، هل يلزمه تعويض؟ لا ما يلزم التعويض، متكلمنا عنها. لكن حسب السيارة نوع من الخلل أو يعني غير اللي إذا حسب فرد خلل أو عطبت يلزمه، لأن خالف خالف والمخالفة هنا أدت إلى هلاكة في غاصب، هاي الفائدة منها. ابني مو هاي القاعدة الله يحفظكم، ما لنا لازم يعني المخالفة المستأجر، شوف بابا مخالفة المستأجر لما هو اتفق عليه صراحة أو دلالة أو عرفا لما هو أنفع للمؤجر فهذا مسموح له، مسموح له. لكن لو خالف حتى في هذه الحالة وهلكت يضمن، عند الهلاك يضمن، ننظر وين مخالفته. خالف الشرط، الشرط يؤخذ ويترك العرض ويترك كل اعتبار آخر. أما إذا لا ما صار هذا ليس عليه شيء. نعم وعلى رأي الجمهور يا شيخ يمكن أن يطالب بتعويض، ما يطالب إلا إذا صار ضرر حتى عند الجمهور. نعم ضرر صار، إذا ضرر هذا ضرر يستحق تعويض، ليس ناتجا عن الاستعمال الطبيعي العادي ومخالفته لشرط. الشرط يطرد العرف ويلتزم بالشرط، فإذا خالف الشرط وسبب الضرر يضمن. نعم شوف شيخنا يقول هنا علل قال لأنه لما كان جنس الطرق واحدا فإنه يظهر حكم المخالفة بظهور أثر التفاوت بينها، ألا وهو هلاك الدابة، ومتى سلمت الدابة وسلمت إلى صاحبها لا عيب فيها لم يكن التفاوت بينها حقيقيا بل صوريا فقط، فلذلك لازم وضح تماما. نعم. نعم سؤال. نعم فإن قلت ما الفرق بين هذا حيث إذا سلم يجب الأجر وبين إذا سلم فإن قلت ما الفرق بين هذا حيث إذا سلم يجب الأجر وبينما إذا استأجر دابة لركوب معين فإن ركب غيره وسلمت حيث لا أجر عليه. الجواب قلت الفرق أنه هنا وافق من وجه، لأن المقصود وصول المتاع إلى ذلك المكان، وهناك لم يحصل المقصود لأن المقصود ركوب المعين ولم يحصل، وقد جاء ذلك في الطور كما يلي. فإذا خالف حينئذ فقد تعدى فيضمن قيمته إن هلك، وإن لم يهلك وبلغ فله الأجر استحسانا لارتفاع الخلاف، ولا يلزم اجتماع الضمان والأجرة لأنهما في حالتين. ونظيره العبد المحجور عليه إذا آجر نفسه، فإن تلف في العمل يجب على المستأجر الضمان، وإن سلم يجب عليه الأجر. فإن قلت ما الفرق بين هذا حيث إذا سلم يجب الأجر وبينما إذا استأجر دابة لركوب معين فإن ركب غيره وسلمت حيث لا أجر عليه، قلت الفرق أنه هنا وافق من وجه، لأن المقصود وصول المتاع إلى ذلك المكان، وهناك لم يحصل المقصود ركوب المعين ولم يحصل ثالثا كون الطريق الذي سلكه المستأجر مساويا أو أسهل من الطريق الذي عينه صاحب الدابة، فبما أن التعيين هنا لم يكن مقيدا فليس بصحيح، ولا يلزم المستأجر ضمان فيما إذا تلفت الدابة. بس شيخنا هذه من الأمور التقديرية، يعني أنه هذا مساوي أو مختلف أو دونه أو طبعا. فكيف إذا موجود شرط نأخذ بالشرط، إذا ما موجود شرط نأخذ إلى العرف في المسائل هذه كلها. فإذا خالف الشرط أو العرف وسلم المأجور وحصلت المنفعة ينطي الأجر، لكن إذا خالف الشرط أو خالف العرف حتى ولو كانت مخالفته أنفع إلى الآجر وهلكت هنا عليه الضمان لأن وقعت منه المخالفة. نعم قال وليس قوله هنا الدابة احتراز عن غير الدواب، فلو استأجر أحد حمالا لنقل أمتعته إلى مكان وكان لهذا المحل عدة طرق تؤدي إليه، فللحمال أن يسلك أي الطرق التي يسلكها الناس عادة، وليس عليه ضمان إذا تلف الحمل. أما إذا عين له صاحب الحمل طريقا من هاته الطرق المتعددة فيلزم عليه أن يسلكها، وإن سلك غيرها فهو ضامن إذا تلف. إذا تلف. فلو خالف هو وما حصل التلف ما نقول له ليش خالفت، المقصود حصل وتأخذ الأجرة. والسلامة حصلت والحمد لله. نعم. وكان الطريق الذي سلكه أبعد أو أصعب أو أخف من الطريق الذي عينه صاحب المال، أما إذا كان مساويا له أو أهون منه فلا يضمنه، أما إذا لم يتلف الحمل يتلف الحمل وسلمه وأوصله الحمال إلى المكان المعين سالما فله الأجر المسمى على كل حال. نعم. من أي طريق سلك؟ المادة 48 و500. ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها، وإن استعملها وتلفت في يده يضمن على المادة هنا على المدة يعني. على المدة تجاوز المدة مو المكان. نعم. قال ليس للمستأجر استعمال المأجور مدة أزيد من مدة الإجارة. طيب متى يكون غاصب؟ إذا استعملها إذا تجاوز المدة. تجاوز المدة سواء استعملها استعمال حقيقي أو ربطها وما استعملها لأن كان متمكنا من استعمالها وحبسها عن صاحبه فيكون غاصبا أو بحكم الغاصب. نعم. قال لأن ثبوت حق استعمال المأجور إنما هو بسبب عقد الإجارة، ومتى انقضت مدة الإجارة كان ذلك آخر العهد بتقويل هذا، والاستعمال الذي يقع بعد إذن يكون بلا إذن. وإليك فيما يلي بعض ما يتفرع عن ذلك من المسائل. أولا، ليس للمستأجر الذي استأجر دابة لمدة أن يستعملها مدة أزيد من تلك، لأن الإجارة تنقضي بانقضائها، حتى أنه لو استأجر أحد دابة ليذهب بها من هنا اليوم إلى إحدى القرى ويعود منها في اليوم نفسه، فذهب بها إلى القرية المذكورة في هذا اليوم وعاد منها في صباح اليوم الثاني، فلا يلزمه بمقتضى حكم الإجارة غير نصف الأجرة كما مر بيانه في شرح المادة كذا. وإذا استعملها زيادة عن تلك المدة وهلكت الدابة في يده ضمنها، لأن ذلك منه غصب ولا تلزمه أجرة للمدة التي استعمل فيها المأجور زيادة عن مدة الإجارة. على كل حال، سواء أتلف المأجور أو لم يتلف، فعدم لزوم الأجرة في حال التلف لكون الأجرة والضمان لا يجتمعان، وعدم لزومها في حال عدم التلف لكون المنافع لا تضمن. يا شيخ، عند تقدير لا يضمن إلا نصف، قد يكون في الذهاب يعني كلهم هذا النصف والله النصف بعيده شو يقول هذا مع يعني النصف؟ قال حتى لو أنه استأجر أحد دابة ليذهب بها من هنا اليوم إلى إحدى القرى ويعود منها في اليوم نفسه، نعم، فذهب بها إلى القرية المذكورة في هذا اليوم وعاد منها في صباح اليوم الثاني، تجاوز المدة، نعم، فلا يلزمه بمقتضى حكم الإجارة غير نصف الأجرة، لأن العودة لم تقع في محل الإجارة. العودة لأنه العودة صارت في اليوم الآخر خارج مدة الإجارة فيكون غاصب، فيستعمل نصفها والمال الثانية لأن منافع المغصوب غير مضمونة عند العلل. لماذا علل بالنصف يا شيخ؟ لأنه منسبها ابني شنو علل؟ هو أخذ راح وجاية هو راح وجاية هو راح فقط ما رجع في نفس اليوم، رجع ثاني يوم، المدة انتهت ابني. فلما انتهت ثاني يوم انت هذا فاستعملها كأنها نصف المدة فتلزم نصف المسافة. نعم. قال وإذا استعملها زيادة عن تلك المدة وهلكت الدابة في يده ضمنها، لأن ذلك منه غصب. نعم. أذكرنا وذلك ما لم تكن الدابة المأجورة من قبيل ما جاء في المادة كذا. قال وهذه المادة فرع للمادتين. ثانيا، إذا استأجر ثورا لفلح 8 دونمات من مزرعة في اليوم وفلح عليه 12 دونما وهلك الثور لزمته جميع قيمته ولا يلزمه شيء من أجرته. غاصب صار. غاصب، نعم. وإذا ما هلكش ما ما يسمع الأجر والضمان. بس عشان القاعدة معناها نخلي. ثالثا، إذا استأجر أحد ثورا لطحن 10 كيلات حنطة. بإيش؟ لطحن. استأجر أحد ثورا يجير الرحى هذا لطحن 10 كيلات حنطة فطحن عليه 11 كيلة فتلف الثور عند ختام الكيلة العاشرة، نعم، وهو بطحن 11 وهو يطحن الحادي عشرة. نعم. يعني في مباشرة الحادي عشرة. وهو يطحن الحادي عشرة ضامن كل قيمته. لأن الطحن يكون شيئا فشيئا. فلما طحن عشرة انتهى العقد، فبعد ذلك هو في طحن الحادي عشرة مخالف من كل وجه، فيضمن جميع قيمته. طيب يا شيخ، يضمن جميع قيمته وقت التلف ولا من قيمته؟ ما كل قيمته من وقت استأجره. من وقت استأجره. قال: ولا فرق بين هذه المسألة ومسألة مخالفة القدر المذكورة في شرح المادة 59 و500، لأنه لما كان الحمل يقع دفعة واحدة، وبعض الحمل قد أذن بحمله فليس عليه فيما هو مأذون به، أما الذي لم يأذن بحمله فيضمنه. المادة 49 و500: كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان، كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا. أي أنه كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان بالتخصيص على هذه الصورة، كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا. وفيما يلي إيضاح لهذه المادة: لاستئجار الدابة أربع صور. الأولى أن يستأجر دابة بدون بيان كونها لأي استؤجرت. الثانية أو يبين أنها للركوب مطلقة، أن يبين أنها للركوب مطلقة. الثالثة أن يبين أنها لركوب فلان. الرابعة أن يبين أن له الخيار في إركابها من شاء على وجه التعميم. فالإجارة في الصورة الأولى والثانية فاسدة، لأن الركوب مختلف اختلافا فاحشا، فصار الركوبان من شخصين كالجنسين، فيكون المعقود عليه مجهولا فلا يصح العقد. واضح. نعم واضح. وهي في الصورة الثالثة والرابعة صحيحة، والغرض من هذه المادة بيان جواز هاتين الصورتين. فإذا قال تركب من شاء من شئت صح العقد، وإن لم يشم شخصا بعينه، لأننا إنما منعنا من صحته لما لحق المالك الضرر، أو لما لحق المالك الضرر الذي يحصل في بعض الركوب، فإذا رضي به صار المعقود عليه معلوما، فجاز كما في الأرض إذا قال على أن يزرع فيها ما شاء، ثم إذا فسدت الإجارة في إطلاق الركوب واستعملها قبل الفسخ تعين أول راكب، وكذا في الثوب ونحوه. أما حكم الصورة الثالثة فقد ورد في المادة 51 و500، والصورة الرابعة في المادة 52، وقد جاء جمع بيان الجواز وبيان الحكم في مادة واحدة مناسبا. المادة 50 و500: الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل، وإن حملت وتلفت يلزم الضمان، وبهذه الحال لا تلزم الأجرة. شيخنا، قاعدة أنه لا يجتمع الضمان والأجرة هي عند الحمال بس ولا حتى لا عند غيره؟ ممكن جمعه، كل واحد سبب، لما يختلف السبب ماكو مانع من اختلاف المسبب. لكن هنا مسألة مال الضمان ليش متوقع على الأجرة؟ لأن التضمين يجي يصير الضامن الغاصب كأنه ملك الشيء من الأول بأثر الرجع يعني. نعم نعم نعم. قال: كأنه ملك الشيء، والإنسان يفعل في ملكه ما يشاء. ما يضمن إذا هلك. نعم. قال المادة: قال: لا يجوز تحميل الدابة التي استكريت للركوب، ولا يختلف هذا الحكم سواء أكان الحمل بثقل الراكب أو أزيد أو أقل، وحتى لو حمل عليها صبيا صغيرا فعطبت الدابة كان المستأجر ضامنا قيمتها، كما لو حمل مكان الصبي حملا آخر. ماذا ترون في هذا شأن؟ سلام الله. يقول: فعليه لو استأجر أحد دابة ليرك قال: لا يجوز تحميل الدابة التي استكريت للركوب. نعم. ما يجوز تحمل عليه فرس للركوب. نعم. مجيبت هذا مثل البغل تحمله. نعم. قال: ولا يختلف هذا الحكم سواء أكان الحمل بثقل الراكب أو أزيد أو أقل، وحتى لو حمل عليها صبيا صغيرا فعطبت الدابة كان المستأجر ضامنا قيمتها، كما لو حمل مكان الصبي حملا آخر. مطلقا يتقيد بالشرط. يعني هنا لماذا ظاهرية هكذا يا شيخنا؟ هو حملها على حمل عليها رجل فركب عليها صبي. هو للمبالغة للمبالغة شون أنه لو واحد ولدت يقول الفقهاء لو سقط المولود عند انفصاله من بطن أمه على مال فأتلفه وجب عليه الضمان. يعني وين موجودة هذه؟ ينفرج من فرجها وأكو مال ويقع عليه ويتلف. هذه المبالغة. يعني كون أنه يولد وعنده ذمة ذمة تثبت للإنسان من لحظة ولادته وبناء على ذمته يترتب عليه الضمان إذا أتلف شيء، لأن الضمانات ما ينظر فيها إلى العمدية. هذا منها القبيل. ولو يا شيخ لقحها بعصب الفحل فحملت فماتت، هل يضمن هنا هلكها؟ هل هذا الفعل يضمن يجعلها يضمن هلكها؟ هذا أكبر. لقحها بفحل بعصب الفحل ثم بعد ذلك يعني نما هذا الجنين. لا من هذا بدع الحمل شنو لقحها؟ يعني جاب الفحل فهلكت. فهل هذا الفعل؟ لا، هذا مو ما يدخل في الحمل ولا يدخل في مسألة هذه، يدخل في مسألة التسبب. هل أن فعله هذا سبب هلاكها؟ هل من المعتاد أن هكذا شيء يسبب الهلاك؟ أو أنه لما قام بهذه العملية قام بأشياء لإجبار الأنثى بأن تقبل اللقاح، كتفها أو ضربها أو ما إلى ذلك فسبب موتها، ينظر مسألة ثانية. وإلا لو قام باللقاح ولم يحدث فت شيء مو معتاد وكذا وهلكت، لا ضمان، ما في ضمان. نعم. نعم. الشيخ عندما قال حتى لو كان ثقيل أو صغير، هو هاي سبب صغير عادة. لو تخليه الصغير على الفرس هذا ما يقدر يثبت عادة، إلا واحد هم يمسكه ويكون معه عادة أو شنو يربطه يعني ربط هذا الطفل ما يستمسك هذا. يعني لما تخلي طفل لازم احتى الاشياء، اما واحد يمسكه اما اللي ما عنده هو زي يقول طفل او يكتفه يخلي كالمتاع، كلون حيوان خروف شدة اتصاب متاع، او انه هذا هو اللي يرجحه. يعني ده يضرب مثل يعني حتى اذا الطفل وش وقت يبين الفائدة من الأحكام؟ إذا هلك. يعني إذا ركب طفل ومات فعلي الضمان، قد لا يكون سبب الطفل لكن علي الضمان. الفقهاء بعضا يعني خيلون في المسألة، والله إذا واحد عنده راسين بالوضوء يغسل راس واحد يكفيه وكذا وهكذا، أو للمبالغة. نعم. يعني المهم إذا هو أكره دابة لأجل أن ينقل عليها بالركوب ما يجوز يعني ينقل عليها شيء آخر، متاع أو ما إلى ذلك، حتى ولو كان المتاع ما يترف فيه متاع أقمشة أو كذا، حتى لو كان المحمول طفلا. سلام عليكم دكتور محمد ياقوت. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. كل الشيوخ بيسلموا عليك. عليكم السلام. يطمنوا على صحتك. ورحمتكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحب. الله يكرمك. أهلا وسهلا. الله يكرمك. تفضل إن شئت. الله يكرمك. يا شيخ سؤال. نعم. طيب لو قال تركب عليها فلانة ثم اتضح أن هذه المرأة تحمل جنينا في بطنها. طيب شخصين هنا الراتبين. شو تقول أنت؟ شو تقول أنت؟ شو تقول؟ ها؟ أنا أقصد هل زيادة الثقل هذا على الدابة بما أنه يعتبر الطفل الصغير مهدد؟ إيه؟ ألا يعتبر الجنين؟ يعتبر الجنين من الثقل ويأخذ عليه شيء؟ لا لا ها؟ زين نسألك هسة. تابع تابعي هنا. كل شيء بالوجود تابع له بالحكم. لا ما شيء. لا شيء على. لأن آدمية هي ما دام هو ما منفصل، ولذلك الجنين يعني ينظر له نظرتان، نظرة أنه يعتبر كجزء من أمه، يقر هكذا تعريفه، يقر بقرارها وينتقل بنقبتها فيعتبر كجزء منها، ومن ناحية أخرى ينظر إليه كأنه عما قريب ستكون له نفس مستقلة. فلأجل مراعاة الدنيا نقول أنه يورث الجنين، يورث الجنين باعتبار أنه عما قريب ستكون له حياة مستقلة. حياة مستقلة. من إذا كان طفلا مثلا في العامين نعم. في خلال الحولين هل يعني طفل الشيلة هذا هل يعتبر لا ناقل نعم بس هو ينقل هو ذا يقول إذا كانت المرأة هي اللي تنقله هو اللي استقرته أو الأب يريد ينقل ابنه وحده لازم إلا إذا قضى العرف بأنه إذا نقلت الرجل وحمل طفله أو امرأة حملت طفلها فالعرف كما قلنا له حكمه ويأخذ بالاعتبار والظاهر ما يعتبر لا سيما المرأة مرأة تستكرف نقولها لا أترك طفلك هذا لا يعني, الآن يعني إذا يعني ما يجوز لها تشترط هذا بالشرط في قانون بالشرط الصريح في قانون الطيران شيخنا الآن إيه؟ يعني يختلف ذلك باختلاف السن إذا كان في السنتين الأولى أو في الآخر واحد هذا عندهم اختلاف إلى سنة سنتين أظن معفو هذا لكن إذا جاوز سبعة لا ما يعتبر يعني معفو لا هو مع أمه في الكرسي إذا كان ابن سنة أو سنتين نعم أيه موجود هاي فترة إذا كان أكبر من ذلك فيجب أن يكون له كرسي مستقل مستقل فروق هاي كما قلنا في الطيران نعم, نعم. يا شيخ نعم أخي في مسألة هذه في مسألة الدابة يجب تعيين الراكب أنا صاحب أبل قد يكون السمين أفضل من الضعيف في استعمال الدابة هذه فوجب التعيين وقد يكون يعني الصغير أفضل من الكبير لا مو إذا عينها ابني لما عينها امتهينا بعد هو صاحب المأجور هو ذا يشترط أنت تقول لك هذا يختلف الراكب من حيث حسن رطبه ما يقدر الراكب راكب ماهر ما يتعب لهذا واحد ما يعرف يحصر عليها يدخل ايش كذا يختلف هذا يختلف بالكبر السن يختلف بالسمن واحد يمكن اذا تشوفه قلنا ما اجر الكيال هذه تموت الدابه موجود هذه واحد سمين يا شيخ بالمتاع يجوز المتاع بالمتاع ابني هذه شروط هسه واحد عنده دابه هو مختار ما يجرها لك انت تروح له تقول ما اجرها للرجل ما اجرها البلا تقدر تجبرها طيب اذا استاجرتها لمئة حنطة هل لي انا اخذ مئة شعير عليها للمخالفة للأحسن طيب. اذا كانت المخالفة لمنفعة المؤجر لا يكون مخالفا نعم يعني علة الركوب هو الراكب هو المهار لا واحد هذا احنا المتاع له ادمي المتاع جامد ومدبوب أما إذا آدمي دخل بالمهارة مهارة الركوب المهارة لها دخل إذا كل واحد يصير هو سائق في السباقات اللي تشوفها في الخيل ها ما هي المسألة يا ابني هذا ما يؤذي الفرس بل تتربى الفرس على هيك راكب مو يؤذي الواحد ويخاف ويرجمه نعم اقرأ قال فعليه لو استأجر أحد دابة ليركبها إلى كجوك كمجة. فليس له أن يحملها حملا إلى ذلك المكان حمل ما يجوز نعم. خلص هذا وإذا حملها وعطبت لزمه الضمان لأن ذلك في حكم الغصب ولكن في مثل هذه الحال أي إذا حملت الدابة التي استكريت للركوب لا تلزم المستأجر الأجرة سواء أعطبت الدابة أو لم تعطب لأنه ما لا ضمان في المنافع نعم. أما الدابة التي تستكرى للحمل أو للحمل فيكون ركوبها فيمكن ركوبها كما بين ذلك في المادة كذا ومتى استعملت الدابة للركوب بناء على هذا الجواز فلا يجوز تحميلها بعد ذلك وهذه المادة فرع للمادة كذا لاستعمال الدابة التي تستكرى للركوب ثلاث صور الأولى للركوب وهذا جائز الثانية للتحميل الثالثة الجمع بين الركوب والتحميل جائز هذا بعضا أما الثاني فغير جائز نعم استجرت للركوب فلا تستعمل للتحميل أما الثاني فغير جائز وهذه المادة موضوعة لبيانه أما الثالث فممنوع وسيصير بيانه في المادة الآتية إذا استكرى أحد دابة يوما واحدا لينقل عليها من محل حنطة إلى داره فله أن يركب الدابة من داره إلى ذلك المحل في كل مرة ليعود بها إليه ليحملها إذا كان ذلك معتادا وليس عليه ضمان فيما لو تلفت الدابة في مثل هذه الحال أما إذا لم يكن معتادا فليس له ذلك وحينئذ إذا ركبها وتلفت ضمنا طيب يا شيخنا توقف لنا عندنا بعض الأسئلة يعني شيخنا بالنسبة للقوانين الركوب الحديثة قوانين الركوب الحديثة يعملوا الطفرة أشر نعم قوانين الركوب الحديثة نعم بيديني في التذكرة إيه؟ لما باخد تذكرة الباص هنا من عدن من صنعاء لعدن بيديني في التذكرة شروط هذه الشروط لما باجي أقرأها بتكون موجودة كم أحمل معي من حقائب وزن الحقيبة ما زاد على الوزن فهو بكذا طبعا بالسيارات أيضا موجودة بالسيارات أيضا موجودة موجودة بالسيارات وكذا بيجي احيانا وده بيتكرر جدا كتير جدا في الطريق من مثلا من صنعاء لعدن او من عدن لصنعاء السياره تعطل ايه السياره تعطل تقف تتعطل فهو في قلب بتاع مكتوب اذا تعطلت السياره فليس على الراكب مطالبه الشركه باي شيء وبنزل انا اخد دبه ثانيه ايا كانت سياره اخرى واجي صنعاء وما بقدرش ارجع على الشركه هذا الشرط اللي موجود في التذكره واللي انا خدته كشرط اذعان هل يعود على العقد بالبطلان ام انه لا هذا لا ما قال هذا ليس شرط اذعان شرط الاذعان هو الذي الانسان مضطر لانه يعقد هذا العقد مع هذه الجهه ذات السلطه والقوه مثلا كالكهرباء شروط الكهرباء أصبحت من الضروريات أو من الحاجيات اللي تنزل منزلة الضروريات فشركة الكهرباء تشترط عليك شروط معينة ومثل إسالة الماء هاي شروط إذعان أما هاي مال السيارات ليس شروط إذعان موجودة شركات كثيرة وسيارات كثيرة وهي تشترط نفسها مثل هذا الشرط وإن كان فيه تعسف ولكن ما وصل الأمر إلى شروط الإذعان حتى نتدخل به ونحكم عليه. طب هذا الشرط صحيح؟ إيه نعم ما أخذ ما تعترض به. الآن شرط مال الطيران يباح للشخص للمسافر أن يحمل معه 20 كيلوغرام فقط وما زاد على ذلك عليه أن يدفع أجرة وفي بعض الشركات ما تقبل حتى الأجرة وهذا حصل أذكر في السبعينيات لما كنت ذاهب إلى لبنان. الشركة هذه اللي أتذكرها وكنت أسمع أنا ما كان عندي شيء واحد عنده متاع كثير قال لهذا أريد أعطي أجرة عليه قال ولو تعطيني أجرة ما أقبل هذه الشروط محفورة مشروطة لضمان الطيارة شنو القيمة هذا أخذ منك أجرة عن متاع كثير ومن غيرك كذلك فيثقل على الطائرة وتكون سبب للسقوط فهذه يعني شروط ليست شروط إذعان في نظري مال الطيران ومثلها كذلك في السيارات إذا كانت يعني كبيرة وتنقل أمتعة كل واحد جايب له وزنتين يا رجل فوق اسمه سبب خراب للسيارة فهذا يريد يأخذ ضمانه بالشركة ما عنده هيك قدره ويوزن وما ادري شنو تقول اذا عطبت ما مسؤول عنه انا اتكلم مع حضرتك ما تذكره الشركه ليس في الحمل ولكن في اذا تقول اذا تعطلت الطياره فليس لك حق مطالبه الشركه باي باقي الاجره او باي شيء او باي تعطل لا هنا هذا التعديل هذا لا التعديل انه ملزم بانه توصل من المكان هذا للمكان الاخر او اذا هي ما تيسرت هو إذا قدر أن يجد سيارة أو يركب سيارة أو بالطريق يومين لأخرى فثبت ذلك ترجع على الشركة بما دفعه ماذا الشركة واضعة هذا الشرط إذا تعطل الباص يعني مطلقا ما تضمن فلا أضمن أن توصل نفسك هل يعود هذا الشرط بالعقد على الفساد لكونه يتضمن جهالة المسافر لا يتضمن شرطا غير صحيح لا مو هذا يعني هذا يدخل في الشرط تعسفي وإذا كان المسافر مضطر فالاضطرار لا يبطل حق هذا من الباب كذلك مثلا تقول بعض الشركات يكتب في قلب التقرير ان التقرير بيعتبره عقد واحنا لما بنشتري التقرير ما بنقراش هنا الحكم ان الحكومه تتدخل في هالمساله بمثل هذه الشروط لان تدخل في باب شروط التعسفيه وبيها مثل شروط إذعان، لأن في الناس حاجة للنقل والكذا كذا يمكن تتدخل. شلون تضع حدود للبطاقة السفر وكذا؟ يمكن هذا عن طريق تدخل الحكومة المختصة أو هو نفس الشخص ما هذا ما يعني يجي للشركة. لكن الأفضل أن الحكومة تجبر، كما أنه تجبر السيارة سائق السيارة أن يكون عنده إجازة سوق، وربما تجبر شركة التأمين وتجبر أن تكون سيارته موديل كذا وكذا، تقدر تجبر أيضا بأن لا يضع مثل هذه الشروط، لأن من حق الحكومة أن تراعي مصلحة الرعية ولا يكون هناك ظلم أو تجمع من هالباب هذا. يعني تكون هذه الشروط قريبة يعني هذه لا تحلها قضية القضاء بالقضاء، وإنما يحلها التشريع، يعني وضع قانون يبيح للدولة تتدخل لإبطال مثل هذه الشروط التي التعسف وكذا ظاهر فيها. بس يكون هذه الحالة يتكون هذه أما الحالة كحكم فقهي نعم نقدر نقول هذا شرط باطل، لأنه نعم شرط باطل، لأن المستأجر أصلا هي الأجرة لا تلزمه إلا بعد استيفاء المنفعة. فإذا تعطلت المنفعة حتى لو بأمر سماوي كزلزال أو كذا بل وحتى غصب، فما تسقط عنا الأجرة. فالحكم الفقهي هو هذا، الحكم الفقهي هذا، ولكن القضاء قد لا يأخذ بهذا الحكم الفقهي، ربما يأخذ بالشرط. أما إذا أراد أن يأخذ بالحكم الفقهي فيقدر يعني يضمن الشركة هذا الضرر الأجرة التي يعني أخذتها منها زائد عما يجب لها. بعض الإخوة عنده شركة نقل في مصر وكان طرح هذه المسألة على أعضاء على بعض أعضاء المجمع، هم بيكتبوا في التذكرة إذا تم استبدال التذكرة بعد ما أقطع التذكرة من الشركة، إذا رحت أرجع التذكرة يخصم 30% من قيمة التذكرة لو أنا ما سافرتش على الشركة. ده كان بيسأل ده أكل أموال الناس بالباطل؟ أنا ما حملتوش، أنا ما خسرتش حاجة، فقال ده أكل أموال الناس بالباطل. شرط جزائي هذا هو يعني الشرط الجزائي، أنا ما لحقنيش يعني ما فيش ضرر لحق أخي. هاي المسألة ثانية الله يحفظك. لا ده مش ما كانش هذه خلصنا منها. دي خلاص راحت. أكو مسألة ثانية أن شركة الطيران أو شركة السيارات أنه تقول هذه إذا ما استعملتها في هذا اليوم فما لك حق تستعملها في يوم آخر أو تطلب الأجرة الثانية. هذا شرط جزائي اعتبره له وجه، وهذا الوجه أنك لما قطعت هذه التذكرة حجزت هذا المقعد، فإذا أنت مجيت وتطالبني أنت فوتت علي منفعة، فوتت علي منفعة، وهذا الكرسي لم أوجره لغيرك فأنت سببت الضرر. هذا مثل العربون، مثل العربون في البيع أو العربون في البيع، إذا واحد أعطى للبايع جزء من مقدار الثمن ثم تراجع عن الشراء فيسقط عنا العربون. موجود هذا وأخذ به هذا يشبه مال العربون يعني. نعم والحديد يدعسوه نعم. هذا يعني ممكن تخريجه على مسألة العربون، ووجهه ظاهر لأن لا ضرر ولا ضرار. أنا شرطي هذا ما لدك تضرني، تأخذ التذكرة وأحجز لك المقعد وما تستعمله، فوت علي أنت منفعة، فليش تضرني أنت؟ بس قبل أن يتحرك الباص بنص ساعة استأذن يا شيخ أنا أذهب البيت. خلص الدرس إلى هنا. تفضل. السلام عليكم. السلام. قبل أن يتحرك الباص بنص ساعة بيبدأ ياخذ من الاحتياط، من الاحتياط يشوف عدد الكراسي اللي فاضيه قد ايه ويقعد فيهم وناس اخرين كانوا حاجزين في الاحتياط. زين اللي هو يسموهم الانتظار. موجود هذا صحيح. فما فيش ضرر وقع عليه. نعم في هالحاله هذه ما يخالف صح. في هالحاله هذا كحكم فقهي اذا ثبت ذلك والضرر منتفي لم اتمكن يعني لم أتمكن من الانتفاع لا حقيقة ولا حكما، حكما اللي كان عندي عذر وما صار ضرر للشركة. لا تطالبني وين شنو الضرر شنو العذر مالك، ما انتفعت وانت ما ضررت، لا تطالبني بهذا. نعم يؤخذ به، لكن هذا ربما ما يؤخذ بالقوانين الوضعية. لكن بالفقه بالحكم الفقهي في مثل هالحالة هذه الضرر انتفى لأنه حصل المقصود كذا، وهذا الشخص ما انتفع فعلا ويمكن تعويضه دون ضرر في اليوم الثاني، لكن يجب أن لا يجلس في اليوم الثاني، لازم يأتي إلا إذا جاء أيضا من الاحتياج، فإذا ما جاء من الاحتياج يسقط عنا حق. شيخنا السؤال هنا، أنا كمؤسسة أريد أن ألتزم أو كشركة نقل أن ألتزم أن تكون معاملاتي كلها ملتزمة بالشرع، ما نقل. يجوز لي أن أضع مثل هذا الشرط نعم. الذي قبله نعم خليه بهالشرط هذا أنه هذا لازم يستعمله في اليوم المقوي ويسقط حقه باستعمال التذكرة إلا إذا انتفى الضرر عن الشركة بأن يوجد أو أشغل مكانه من قبل الاحتياط. يقول هذا الأخ إنه لما راح قالوا له الفقهاء كما فضيلتك قلت الآن، فلما راح عشان ياخذ موافقة وزارة النقل المصرية، وزارة النقل قالت له لا تضع هذا الشرط ولا يجوز أن تضع إلا إذا انتفى الضرر. إذا انتفى الضرر انتفى الضرر قالت له لأن إحنا ما عندنا مرافعة بعدين مرافعة سير مرافعة ودعاوى في المحاكم شيخنا إلا إذا انتفى كيف انتفى الضرر لا مثل ما أقول إذا انتفى الضرر صحيح يدخل فيه انتفى الضرر يوجد واحد من هذا فأنا أحدد هذا يعني يسقط حقه إلا إذا انتفى الضرر بأن شغل مكانه من ركاب الاحتياط هذا فقط عادي وأما ما منتفى خلص صار ضرر حالة واحدة ينتفي فيها الضرر بأن يشغلها يشغل مقعده من الاحتياط خلص غير حالة ما موجود التذكرة معلش يا شيخنا احنا عندنا تذكرة بنوعين تذكرة اقطعها واي حد يركب بيها زي تذكرة القطار او كده ليس مكتوب فيها اسم يعني ما هذا نختلف باختلاف المستعملين ماكو ولكن هناك الان تذاكر شركات النقل في اليمن وفي مصر بدأوا يقولوا لا تحط الاسم ويكتب التذكرة حتى في المملكة العربية السعودية التذكرة شخصية لا يجوز هذه المسائل لمسائل أمنية لمسائل أمنية اللي يكتب اسمه تأخذها وتطلعها واحد مطلوب كيف هذا هاي المسألة مسألة أمنية كان يسأل برضو هل الشرط نعم الشرط له تبرير أمني تبرير أمني نعم. خلاص ليش ما يظهر اسمه ما بيظهر ليش يخفي اسمه الغيرة انت وكيل غيرك اذكر غيرك لا يعني كان المسألة في بذاه هو بيسأل سؤال انا محمد يقوت اعطاك التذكرة باسم محمد يقوت على ان اسافر الى عدن والباص اتحرك الساعة 6 الساعة 5 جالي امر لازم اعمل في صنعاء ما اقدرش اسافر فالشيخ عبد الله الحاج هيسافر قلت له خد التذكرة سافر بيها ما يقدرش يركب الباص لانه يقول له هذه القوية لدي باسم محمد يقوت يروح للشركة أو ما يستعملها هو الآن كما قلنا في الحالة الأولى نعم. إذا صار ضرر للشركة بأن لم يأتي شخص آخر مكانك ها؟ نعم. فصار ضرر على الشركة فيسقط حقك أما إذا ما كان ضرر جاء واحد من الاحتياط ما يعني ما في ضرر جائز هاي بحثها جيد ووضعها في التذكرة أو ما إلى ذلك هاي مسائل واقعية هاي نعم في التذكرة يكتبوا دلوقتي هذه التذكرة عقد بين الراكب والشركة وعلى الراكب أن يقرأ كافة الشروط الموجودة في التذكرة لأنه ملتزم بها هذا الكلام يكتبوه في التذكرة نعم يمكن هذا مو هي التذكرة لك تسوي لك مدرسة يكتبوه كده في التذكرة يروح اقرأها أنت هذا هو تمام يعني أنا أقول حضرتك التذاكر مكتوب كده أيه يعني هذا يعتبر ما مذكور فيها من شروط صحيحة وشروط باطلة شروط الباطلة يبطلها الفقه الإسلامي كما قلت لكن بالنسبة الآن حتى بالفقه إذا أكو شروط جائزة وتقول والله ما اطلعت عنها هذا أنت تقصيرك اطلع عليها إذا كان أميا تقرأ له تقرأ له ما يخالف يقول له والله اقرأ لي اياه بدل اليمن الأمية فيها مصر لا يقدر ويمكن الأحسن من هذا كله أن الشركة تكتب الشروط هذه المهمة في قائمة في قطعة كبيرة ها في المركز يقرأها للهذا وهذا أفضل. نعم. إيه هو الأصل كذا. صالة المغادرة. مكتوبة هاي الشروط كلها، لأن عادة الشروط تنفع قبل ما يقطع التذكرة، مو يقطع التذكرة ويقرأها. فتلزم الشركات بأن تكتب يعني أكثر من المكان بمواد يعني بقلم واضح، يعني يقرأها حتى القليل القراءة يقرأها 1 2 3 4 فتعرف خلص هذا الممكن، فيعتبر مفروض أن كل واحد قد اطلع عليها، لأن الأصل في القوانين أنها بنشرها يفترض أن المواطنين قد اطلعوا عليها، ولا يستطيع أن يدفع بالجهل ما قرأتها مثل مفروض أنت قرأتها. هذا كحضرتك راجل قانون وأصولي، هذا تقولوه في الأصول وتقولوه في القانون. في القانون هو كذا. في الأصول تقولوا إذا غلب على الظن انتشار العلم بالنقد الشرعي فينتفي الجهل به. ماكو لا الأصل في دار الإسلام الأحكام الشرعية مفروض على المواطن يعرفها. لماذا؟ لأن دار تشيع فيها الأحكام الشرعية. أما في دار الكفر فالأصل أن الجهل في الأحكام الشرعية هو الأصل. فيقدر يدفع يقول أن مثلا عمل ربا يقول لك ما أدري خمر كذا. البادية يا شيخ يا جهل. البادية يا شيخ يا جهل. تفرق بين الحضر والبادية. لا مو بهالدرجة هذه في هذا. يفرضون مثلا لو أن رجل في رأس جبل أو كذا أو في جزيرة وما أدري إيش، فيمكن حتى بالقانون يقولون إذا مثلا صارت محاصرة فالجزيرة أو بلدة حوصرت في حالة الحرب، ففي حال حصارها ظهر قانون شرع قانون، فهذول أهل القرية الجزيرة المحاصرة ما يعرفوها ويتعلق بهم. نعم هنا جهلهم يعتبر حجة. نعم يعني يرفع المسؤولية عنهم. نعم.